نبدأ ولا ننتظرك؟ طيب بسم الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى باب الرؤيا. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ففي هذا دليل على أن الكفار كلهم محجوبون على النظر إلى الرحمن عز وعلا وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما والد جحد ولده احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى الحماني قال حدثنا عبد العزيز بن دروردي عن يزيد بن الهادي عن عبد الله بن يونس سمع المقبوري يحدث قال حدثني ابو هريره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال ابو سعيد في هذا الحديث دليلا انه احتجب عن بعضه ولم يحتجب عن بعض من بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عز وجل كما ترون الشمس والقمر فليدع المتأولين فيه مقالا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب وهو الحناء قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن جليل قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال أما إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني في أسباب أن يرزق الله العبد رؤيته، من هذه الأسباب بعد الإيمان بالله عز وجل المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا بنحوه ابن المديني عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن قيس عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن المديني هي عندنا صلاة العصر وصلاة الصبح إن شاء الله تعالى. قال حدثنا به ستة عن إسماعيل سفيان وهشيم والكيع والمعتمر وغيرهم. قال علي لا يكون الإسناد أجود من ذا. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ابو عبد الله البصري ابو سلمه ولفظ محمد قال حدثنا احمد بن سلمه عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايه للذين احسن الحسنى وزياده قال اذا دخل اهل الجنه الجنه ودخل اهل النار النار نادى منادي اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه قال فيقال ما هو الم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنه واجارنا من النار قال فيكشف الحجاب فاذا جل له تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما اعطاهم شيئا هو احب اليهم ولا اقر لاعينهم من النظر الى وجه الله تبارك وتعالى. في اثبات الرؤيا واثبات الحجاب وهو في مسلم فيكشف الحجاب فيتجلى لهم تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن عبد سلمة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حلس عن ابي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله اكلنا يا ربه يوم القيامه وما اي ذلك في خلقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا رزين اليس كلكم يرى القمر مخليا به قال بلى قال فالله اعظم قلت بلى قال فالله اعظم. هذا يسمى قياس التمثيل الاولى او القياس الاولوي قال الله اعظم جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا نوح بن محمد قال حدثنا ابراهيم وابن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤيه الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تضارون في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب قالوا لا قال فكذلك ترون ربكم يوم القيامه ان الله يجمع الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر من كان يعبد القمر القمر كيف فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. نعم ماشي. ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقها فساق الحديث إلى قوله هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم يقول أنت ربنا فاتبعونا. قال عطاء بن يزيد في آخر الحديث قال أبو سعيد الخدري وهو مع أبي هريرة رضي الله عنه وهو مع أبي هريرة رضي الله عنه يعني قوله في الحديث فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها من الكمال والجمال والبهاء وهذا دليل أنه لا بد من أن المسلم يعرف معبوده بصفات الكمال والجلال. نعم. قال أبو سعيد يعني الخدري وهو عن أبي هريرة رضي الله عنهما حين حدث بهذا الحديث لا يرد عليه شيء من حديثه حتى إذا قال ذلك له ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وله عشرة أمثال. قال رحمه الله تعالى حدثنا عن محمد قال حدثنا عن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد اللجبي عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال وحدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا ليث قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس في الظهيره صح وليس فيها سحاب؟ قال قلنا لا. قال قلنا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر صح وليس فيها سحاب؟ قال فقلنا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تضارون في رؤيته يوم القيامه الا كهيئه ما تضارون في رؤيه احدهما. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن ابي سلمه عن علي بن زيد عن عماره القرشي انه كان عند عمر بن عبد العزيز فاتاه ابو برده بابي موسى الاشعري رضي الله عنه فقضى له حوائجه فلما خرج رجع فقال عمر اذكر الشيخ فقال له عمر ما ردك؟ الم تقضى حوائجك؟ قال بلى ولكن ذكرت حديثا حدثناه ابو موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الامه يوم القيامه في صعيد واحد فاذا بدا له ان يصدع بين خلقه مثلا لكل قوم ما كانوا يعبدون فيدرجونهم حتى يقحموهم النار ثم ياتينا ربنا ونحن في مكان رفيع فيقول من انتم؟ فنقول نحن المؤمنون فيقول ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا فيقول من اين تعلمون انه ربكم؟ فيقولون حدثتنا الرسل او جاءتنا او ما اشبه معنا فيقول هل تعرفونه ان رايتموه؟ فيقولون نعم فيقول كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون نعم انه لا عدل له. هذا يؤكد المعنى الذي ذكرنا لا مثل له جل في علا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيتجلى لنا ضاحكا كما يقول تبارك وتعالى ابشروا معشر المسلمين فانه ليس منكم احد الا جعلت مكانه في النار يهوديا او نصرانيا. قال عمر لابي برده والله لقد سمعت ابا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا ابو نعامه العدوي قال حدثنا ابو هريره البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث الشفاعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق اسحاق للحديث الى قوله فيخر ساجدا قدر جمعه فيقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع فيرفع راسه فاذا نظر الى ربه خر ساجدا قدر جمعه اخرى. قال رحمه الله تعالى يعني قدر الجمعة ليس مقصود به يعني يوم إنما قدر الجمعة يعني أسبوع. لا إله إلا الله الأمر عظيم يا أخوان. نسأل الله جل وعلا أن يتغمدنا وإياكم برحمته وفضله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير وهو بن سعد عن خالد وهو بن معدان عن عامر بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين ان رجلا من اهل العلم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمد الارض يوم القيامه مد الادين فاكون اول من يدعى فاخر ساجدا حتى ياذن الله لي برفع راسي فارفع ثم اقوم جبريل عن يمين الرحمن ولم يرى الرحمن تبارك اسمه قبل ذلك. لم يرى الرحمن تبارك اسمه قبل ذلك يعني جبريل ما راى الرحمن الا في هذه اللحظه. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن ابي مسلمه عن علي بن زيد ابي نضره قال خطبنا ابن عباس على هذا المنبر بالبصره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا له دعوه تعجلها في الدنيا وان اختبرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه وانا سيد ولد ادم ولا فخر واول من تشق عنه الارض ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وادم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك اليوم على الناس فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا الى ادم ابي البشر فليشفع لنا الى ربنا. وساق الحديث الى قوله فاتي باب الجنه فاخذ بحلقه الباب فاقرع الباب فيقال من انت؟ فيقول انا محمد فيفتح الباب فاتي ربي وهو على كرسيه او على سريره فيتجلى لربي فاخر ساجدا. وساق ابو سلمه الحديث بقوله الى اخره. قال حدثنا ابن الغفاري بن داود الحراني أبو صالح قال حدثنا لهيعة عن ابن الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن الغرود فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها ما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك فيتبعونا. هذا فيه تفسير أنه لما جاء في المرة الأولى كان الحجاب فلذلك ما عرفوا الرب جل جلاله فلما تجلى لهم وزاح سبحانه وتعالى الحجاب عرفوا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب وهو بن شابرون قال حدثنا عمر بن عبد الله وهو الأغفر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي يده كهية النبات البيضاء والبيضاء وفيها نقطة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة بعث بها إليك ربك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك قلت ما لنا فيها قال لكم فيها خير كثير أنتم الآخرون سابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه قلت ما هذه النقطة السوداء قال هذه ساعة تكون يوم الجمعة وهو سيد الأيام ونحن نسميه عندنا يوم المزيد قلت وما المزيد يا جبريل قال ذلك من ربك اتخذ في الجنة واديا في للمسك الأبيض فإذا كان يوم الجمعة من أبي الآخرة هبط الله تبارك تعالى عن عرشه إلى كرسي وحف الكرسي من أبرى النور فيجلس عليه نبينا وحفل الأبرى بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثمان المسك لا يرون لأهل المنابر والكراسي عليهم فضلا في المجلس ثم يبتدئ له بالجلال والكرام فيقول سلوني فيقول من أجمعهم نسألك الرضا فيشهدهم على الرضا ثم يسألونه حتى تنتهي نهيته كل عبد منهم ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم يرتفع الرب عن كرسيه إلى عرشه ويرتفع أهل الغرف إلى غرفه وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء ليس فيها قصر ولا وصف مضطردة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها ومساكنها فليس أهل الجنة إلى شيء أشرق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا قربا من الله ورضوانا. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال لا ادري أتدركونه ما من نبي الا وقد انذره قومه لقد انذره نوح قومه ما من نبي الا وقد انذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن يقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه أتتعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور قال الزهري السؤال مهم لماذا ينذر نوح قومه يعني هذا من الاعتقاد لا بد أن يعتقده الأول كما يعتقده الآخر مسائل الاعتقاد ما فيها خلاف. نعم. قال الزهري واخبرنا عمر بن ثابت الانصاري انه اخبره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس انه مكتوب بين عينيه كافر يقراه من كره عمله او يقراه كل مؤمن وقال تعلمنا انه لن يرى احدكم رباه حتى يموت. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال شيخ عندي سليمان بين حرب بين لا ابن حرب سليمان بن حرب معروف شيخ من شيوخ البخاري. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن سائر عن ابيه ان عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى بصحابه صلاه فغزا فيها فقيل له خففت فقال اما اني قد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى فتبعه رجل فسأله عن الدعاء ثم رجع إلى القوم فأخبرهم فقال اللهم أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق بالغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك العين لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضطرة ولا في تمثيل بالله اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آمين. اقرأ الحديث مرة أخرى بنية الدعاء عشان نؤمن يعني. قال رحمه الله تعالى ثم رجع إلى القوم فأخبرهم فقال لا اقرأ اللهم من يسأل اللهم من يسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك رضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. جزاك الله. لأنه إذا قرأ بنية القراءة المجردة قد لا يكون الإنسان مستحضر نية الدعاء، لكن لو دعا بنية الدعاء وأمنت هذا شيء طيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يونس. لا، أحمد بن يونس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب بن حماد قال أخبرني خالد بن بلال بن إلي عن حماد بن جعفر عن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ألا أخبرك بأسفل أهل الجنة؟ وساق أحمد للحديث بقوله: قال حتى إذا بلغ النعيم منه كل مبلغ وظنوا أن النعيم أفضل منه تجلى له الرب فنظروا إلى وجه الرحمن. فقال أحمد: قلت لأبي شهاب: حديث خالد بن دينار هذا في ذكر جنة رفعه؟ قال: نعم. قال: حدثنا يحيى الحماني وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن مروان عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: نظروا إلى وجه الله عز وجل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن سعد عن مسلم بن يزيد عن حذيفة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: نظروا إلى وجه الله تعالى وجه الله عز وجل. قال: حدثنا يحيى الحماني وسليمان بن حرب قال: حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن جرينا في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة. قال: الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل لا يصيبه بعد النظر إليه قتر ولا ذلة. قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين المفسرين في أن الحسنى المراد منها الجنة، كما قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى وهي الجنة. وهنا قال: الذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، ثم قال: وزيادة. هذا التفسير جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الجنة، بأنها رؤية الله الحسنى، الزيادة رؤية الله عز وجل كما في صحيح الإمام مسلم. والصحابة فسروا الزيادة بالرؤية إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن جويبه عن الضحاك: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: نظروا إلى وجه الله عز وجل. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا فضيل بن عياض عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: زيادة إلى نظروا إلى وجه ربهم عز وجل. قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا وكيع عن أبي بكر النضري عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: زيادة النظر إلى وجه الرب. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن نهار البصري قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أسلم عن أبي مرية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رآه أبو موسى وهم ينظرون إلى الهلال فقال: كيف ربكم إذا رأيتموه جهرا؟ قال: نعم. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا حماد بن ابي سلمه عن عطاء السائل عن ابيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه انه كان يقول في دعائه: اللهم اني اسالك لذة النظر الى وجهك وشوقا الى لقائك. قال: حدثنا شيخ بن ابي بغداد قال: حدثنا شريك عن عثمان بن ابي ذقوان عن انس بن مالك ولدينا مزيد قال: تجلى له كل جمعه. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا حماد عن جويبي راعي الضحاك قال: ان الملائكه اذا اخذوا باصوات من التحميد والتقديس وثناء على الله عز وجل فليس شيء اطرب منه الا النظر الى الله. الله اكبر. هناك شيء يطرب الاسماع وسماع صوت الملائكه. جاء في بعض الروايات: سمع صوت داود، ولا تعارض بين هذا. نسأل الله لنا ولكم الفردوس. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن منصور الذي يقال له الطوسي من اهل بغداد قال: حدثنا علي بن شقيق قال انبانا حسين بن واقي عن يزيد بن نحوي عن اكليمه وجوههم الى ناظره الى ربها ناظره قال: ينظرون الى الله نظرا. قال: حدثنا الزهراني وابو ربيع قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال: ما نظر الله عز وجل الى الجنه الا قال: طيبي لاهلك، فزاد طيبا على ما كانت. وما مر يوم كان لهم عيد في الدنيا الا يخرجون في مقداره في رياض الجنه، ويبرز لهم الرب ينظرون اليه وتصفى عليهم الريح بالطيب والمسك، فلا يسألون ربهم شيئا إلا أعطاهم، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا. قال حدثنا سعيد بن أبي رضي من المصري قال أبانا إبراهيم بن إسماعيل. هذا قول كعب من كتب الأولي، وله شواهد من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أنهم يرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم لقد زدتم بعدنا جمالا، فيقول وأنتم زدتم جمالا. نسأل الله من فضله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن ابي مريم المصري قال انبانا ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه الانصاري قال كتب عمر بن عبد العزيز الى بعض امراء الاجناد فما بعدك ان يوصيك بتقوى الله وطاعته والتمسك بامره ومعاهدته على ما حملك الله بدينه واستحفظك من كتابه والتمسك بامره ومعاهدته على ما حملك الله بدينه واستحفظك من كتابه فان بتقوى الله نجا اولياؤه ومن سخطه فبتقوى الله نجا اولياؤه من سخطه وبها تحقق لهم ولايته وبها وافقوا انبياءه وبها نضرت وجوههم ونظروا الى خالقهم. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان بها، أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قديما حديثا يرونها ويؤمنون بها لا يستكثرونها ولا يكثرونها، ومن جراها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال، بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون إليه شيء من نعيم الجنة. أي أيوة والله، هذا من أعظم مقاصد العباد والمؤمنون، رؤية الله عز وجل، رؤية الخالق سبحانه وتعالى العظيم الذي خلق هذا الكون في هذا النظام الدقيق. نعم. قال رحمه الله تعالى قلت قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده من أهل العلم وكتاب الله. وقد كلمت قال كلمت بعض هؤلاء. شفت ترى أنا صاحي لا تخاف. نعم. قال رحمه الله تعالى كلمت بعض اولئك العظيم. انت معلم احمد يغرب عليه عشان يصحيني ولا شلون؟ قال رحمه الله تعالى كلمت بعض اولئك المعطله وحدثت ببعض هذه الاحاديث وكان ممن يتزين بالحديث في الظاهر يبيع معرفتها فانكر بعضها وردها ردا عنيفا. قلت قد صحت الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده من اهل العلم وكتاب الله ناطق به لان اجتمع الكتاب وقول الرسول واجماع الامه لم يبقى لمتاول عندها تاول الا لمكابر وجاحد. اما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولم يقل للكفار محجوبون الا وان المؤمنين لا يحجبون عنه فان كان المؤمنون عندكم محجوبون عن الله كالكفار فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم والمؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبون. يعني كلام عجيب، ذلك يقولون أول من استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله قال فلما حجب أعداءه علمنا أنه لا يحجب أولياءه. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى وما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر في الصحو. ثم ما روينا عن هذه الجماعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين هل عندكم ما رد ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة؟ احتج بحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه. وقلت هذا في الدنيا وكلاهما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيرهما بين في الحديثين جميعا. فقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفريا وثلاث لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. قال رحمه الله تعالى حدثناه عمرو بن عون عن هشيم عن داود عن الشبي عن مسروق عن عائشة. قال أبو سعيد وأنتم جميع الأمة تقولون به إنه لم يرى ولا يرى في الدنيا فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجهه والخيبة لمن حرمه وما تعجبون من أن الله كان وما تعجبون من أن الله من أن كان الله ولا شيء من خلقه ثم خلق الخلق ثم استوى على عرشه فوق سماواته واحتجب من خلقه بحجب النار والظلمة كما جاءت فيه الآثار ثم أرسل إليهم رسله يعرفهم نفسه بصفاته المقدسة ليبلغ ذلك إيمانهم أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب ولم يره وإنما يجزي العباد على إيمانهم بالله بالغيب لأن الله عز وجل لم تبدى لخلقه وتجلى لهم في الدنيا لم يكن إيمان الغيب هناك معنى كما أنه لم يكفر به عندها كافر ولا عصاه عاصي ولكن احتجب عنه في الدنيا ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب وإلى معرفته ولقاء بربوبيته ليؤمن به من قد سبقت له منه السعادة ويحق القول على الكافرين ولو قد تجلى لهم لآمن به من في الأرض كلهم جميعا بغير رسل ولا كتب ولا دعاء ولم يعصوه طرفة عين. إذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمن به وصدق رسله وكتبه وآمن برؤيته وقر بصفاته الصفات التي وصف بها نفسه حتى يراه عيانا مثوبة لهم منه لهم وإكراما ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بغير نعيم وبرؤيته فرحا وارتباطا ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعا وحجب عنه الكفار يومئذ إذ حرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا ليزدادوا حسرة وثبورا فاحتج محتج منهم بقول الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إذا استقر مكانه فسوف تراني قلنا هذا لنا لا عليك الاستدلال بقول عائشة رضي الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا كما قال العلماء من وجهين الأول أنها أرادت أن الله لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهذا مستقيم والاستدلال بلا لا تدرك الأبصار مراد عائشة الاستدلال بالعموم على نفي الخصوص وهذا يستقيم لكن بشرط أن لا يعارض نصا آخر والنصوص كلها تثبت الرؤية دون الإحاطة لكن في وقت معين فصح استدلالها من جهة أنها استدلت بالعموم على الخصوص في وقت معين وبقي جواز رؤيته عز وجل في وقت آخر من دون الإحاطة فإذن الآية لا تدركه الأبصار إذا استدللنا بها في الدنيا فهو لا يرى ولا يدرك وإذا استدللنا بها في الآخرة فهو يرى ولا يدرك نعم قال فاحتج منه قال رحمه الله تعالى فاحتج منه بقول الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر الى الجبل فاذا استقر مكانه فسوف تراني قلنا هذا لنا عليكم لا لكم انما قال لن تراني في الدنيا لان بصر موسى من الابصار التي كتب الله عليها البلاء في الدنيا فلا تحمل النظر الى نور البقاء فاذا كان يوم القيامه ركبت الابصار والاسماع للبقاء فاحتملت النظر الى الله عز وجل بما طوقها الله الا ترى ما يقول فان استقر مكانه فسوف تراني ولقد شاء استقر الجبل وراء موسى لاستقر الجبل وراءه موسى ولكن سبقته كلمة ألا يراه أحد في الدنيا فلذلك قال لن تراني أما في الآخرة فإن الله تعالى ينشئ خلقه فيركب أسماعه وأبصاره للبقاء فيرى أولياءه جهرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم إننا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها قلت أجل ولا كتاب الله تقبلون أرأيتم إن لم تقبلوها أتشكون أنها مروية عن عيسى مأثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثونها على أعلام الناس وفقهائهم قبل بعد قبل قالوا نعم قلنا فحسبنا يتوارث بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشروعة مروية تداولها العلماء والفقهاء فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كتبتها الآثار وكلها فلا تقدرون أن تأتوا بها بخبر ولا أثر وقد علمتم إن شاء الله أنه لا يستدرك ولا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف وهي السبب إلى ذلك والنهج الذي درج عليه المسلمون وكانت إمامهم في الدنيا في دينهم بعد كتاب الله عز وجل منها يقتبسون العلم وبها يقبون وبها يقيمون وعليه يعتمدون وبها يتزينون يريف الأول منه الآخر ويبلغها الشاهد منهم الغائب احتجاجا بها واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعها يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم ويضربون في قلبها شرق الأرض وغربها يحلون بها حلال الله ويحرمون بها حرامه ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع يسدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى ومن رمى بعدها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هواه وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما أعاد الله به كلام عجيب سبحان الله كلام يعني في العمق القضية أنتم الآن لو اجتمع أهل التأويل كلهم الجهمية والمعتزلة والأشعرية والكلابية وغيرهم لا يستطيعون أن يأتوا ولو برواية ضعيفة لا عن صاحب ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يرى بهذا اللفظ كل الروايات أن الله يرى كيف إذن تنكرونها؟ ما دليل أنهم لا يقيمون للسنة وزنا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: في كفر من المؤمنين وعلى منهاج اسلافهم فاقتبسوا العلم من اثارهم واقتبسوا الهدى في سبيله وارضوا بهذه الاثار اماما كما رضي بها القوم لانفسهم اماما فلعمري ما انتم اعلم بكتاب الله منهم ولا مثله ولا مثلهم ولا يكون الاقتداء بهم الا باتباع هذه الاثار على ما تروى فمن يفهم لن يقبلها فانه يريد ان يتبع غير سبيل المؤمنين. وقال الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فقال قائل منهم: لا بل نقول بالمعقول. قلنا: ها هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه، لان المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس اقتصر عليه ولا كان كذلك فلا راحه للناس ولو قلنا به ولم نعد. يعني المعقول مختلف، معقولك انت غير المعقول فلان، معقول فلان غير معقول فلان، ها؟ فلا يمكن ان نحد المعقول بشيء معين. نعم. ولو كان كذلك قال: ولو كان كذلك كان واحد للناس ولقلنا به ولم نعد. ولم يكن الله تبارك وتعالى قال: كل حزب بما لديهم فرحون. فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه، والمجهول عندهم ما خالفهم. فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في العقول مختلفين، كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها. فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء، ولم نقف له على حد بين في كل شيء. رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر الله ورسوله، إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى المعقول عند أصحابه المستفيد بين أظهره. كلام عجيب. إذا كان لابد من المعقول، فمعقول من أولى بالتقديم؟ معقولنا أو معقول الصحابة؟ معقول أفلاطون ورسطو ولا معقول الصحابة؟ نعم، لأن الوحي. قال رحمه الله تعالى: ولم نقف على حد بين في كل شيء. رأينا أرشد وين رحت؟ عدت شوي. ليش؟ طيب لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم. طيب ماشي خاصة، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم، وكانوا مختلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه، ولم تظهر فيهم البدعة والأهواء الحائلة عن الطريق. فالمعقول عندنا ما وافق هديهم، والمجهول ما خالفهم، ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار، وقد انسلخت منها وانتفيت منها بزعمكم فأنا تهتدون. هذا لو سألنا سائل: لماذا تقدمون معقول الصحابة؟ هذه هي الأسباب، هذه هي الأسباب، لأن الوحي نزل بين أظهرهم، كانوا أعلم بالتأويل، كانوا مؤتلفين، لم تظهر فيهم البدع، فلذلك عقولهم أسد وآراؤهم أصوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: احتج منهم بقول مجاهد: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. قال: تنتظر ثواب ربها. قلنا: نعم، تنتظر ثواب ربها، لا ثواب ولا ثواب اعظم من النظر الى وجهه تبارك وتعالى. يعني تأويل جميل. حتى لو الآثار ثبت، فإن قول مجاهد بن جبر المكي لا يخالف، لا ينفي الرؤية، إنما يثبت معنى زائدا عن النظر: تنتظر ثواب ربها، ومن الثواب رؤية الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلنا: نعم، تنتظر ثواب ربها، ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. فإن بيتم إلا تعلق بحديث مجاهد هذا واحتجاج به دون ما سواه من الآثار، فهذه آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل. إن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوضا القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة التابعين. قالتم: قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها، فكيف تحتجون بالآثار عن مجاهد إن وجدتم سبيلا إلى تعلق به لباطلكم على غير بيان، وتركتم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إن خالفت مذهبكم. فأما إذا أمرتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم، لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تأثرونه عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم. فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من أثر مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ليبة وشذوذ عن الحق؟ إلا الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ لقول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور لقول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى اتباعه. يعني خلاصة المسائل في الرؤية يا إخوة: رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة عقلا غير ممكنة نصا. هذه رؤوس أقلام فقط. رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا ممكنة عقلا غير ممكنة نصا. لماذا ممكنة عقلا؟ لأن كل موجود فعقلا يصح رؤيته، وأما غير ممكنة نصا لأن النص لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تراني. المسألة الثانية، رؤية الله عز وجل في الجنة هذا بإجماع المسلمين قبل وجود الفراق، حقيقية بصرية. إذن وقع النزاع وين؟ وقع النزاع في ثلاث مسائل من الرؤية. الأولى في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لربه، وهذا خارج عن الدنيا، نطاق الدنيا، لأنه لم يكن في الأرض. إذن أصل المسألة ما فيها خلاف، الخلاف في صور فردية. الصورة الثانية في رؤية الله عز وجل في المنام لغير النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن إنسان يرى الله في المنام؟ وهل هذه الرؤية حقيقية أو رؤية تقريبية؟ المسألة الثالثة في رؤية الكفار يوم القيامة قبل دخولهم النار، هل يرون الله أو لا يرون؟ إذن هذه ثلاث مسائل خلافية تابعة لأصل المسألة، وهي مسألة رؤية الله عز وجل. فأصل المسألة مسألة وفاقية، أن الله يرى، لكن لا في الدنيا وإنما في الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر علم الله تبارك وتعالى. قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا ابن ابي حازم بن عبد العزيز عن العلاء بن عبد الرحمن الحمقي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق عن الله في خلقه فهم صائرون الى ذلك. قال حدثنا معين، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا الاوزاعي، قال اخبرني ربيعه بن يزيد عن عبد الله بن ديلمي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جف القلم على علم الله عز وجل. ما وجه انكار الجهميه للعلم؟ لانه قدري ايضا، الجهمية أكثرهم قدرية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو سعيد: وما لنا نرى أن يبلغ غدا قوم في تقدير صفات الله ما بلغ بهذه العصابة. وما لنا، هذا خطأ الظاهر، الصواب وما كنا نرى. نعم، صلحوها. كل النسخ هكذا أبو عبد الله؟ ايش عندك؟ لا، هذا غلط. وما كنا نرى أن يبلغ غدا قوم في تعطيل صفات الله ما بلغ بهذه العصابة. نعم. قال أبو سعيد: وما كنا نرى أن يبلغ غدا قوم في تعطيل صفات الله ما بلغ بهذه العصابة، عيد لهم في تعطيلها حتى أنكروا صادق علم الله في خلق خلقه وما خلقه عاملون قبل أن يعملوا. ثم قالوا: ما نقول إن الله من فوق عرشه يعلم ما في الأرض، ولكن علم الله هو الله بزعمهم، والله بزعمهم في كل مكان، ليس له علم به يعلم، ولا هو بسمع، ولا هو يسمع بسمع، ولا يبصر ببصر، إنما سمعه وبصره وعلمه بزعمهم شيء واحد، فلا سمع عندهم غير البصر، ولا البصر غير السمع، ولا علم غير البصر، وهو كله بزعمه زمن وبصر وعلم، وهو بكليته في كل مكان، إن علم علم بكله، وإن سمع سمع بكله، وإن رأى رأى بكله. ويزعمون أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة، لا يعلم شيء حتى يكون، إذا كان شيء علم به علم كينونيته لا بعلم لم يزل في نفسه علم كينونيته، ولكن إذا حدث شيء كان هو عند شيء ومعه شيء بنفسه، فإن أراد الله فإن أراد ذلك الشيء كان هو يدل شيء بزعمهم من مكانه، فذلك إحاطة علم الله بشيء عندهم، لا أن يكون علم الله بشيء منها في نفسه قبل كينونيته، فتبارك الله رب العالمين وتعالى عما يصفون. هذا هو رد لكتاب الله ولجحود لآيات الله، وصاحب هذا المذهب يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة حتى لا يؤمن بيوم الحساب، لأن الذي لا يقر بالعلم السابق من شيء قبل أن يكون يلزمه في مذهبها لا يؤمن بيوم الحساب وبقيام الساعة وبعث الثواب والعقاب، لأن العباد إنما لزمهم الإيمان بها لإخبار الله بأن الساعة تأتي لا ريب فيها، وأن الله يبعثهم في القبور، وأنه محاسبهم يوم القيامة مثيبهم ومعاقبهم. فإذا كان الله بزعمهم لا يعلم بشيء حتى يكون، كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة والبعث ولن تقوم الساعة بعد، ولا تقوم إلا بعد فلان الخلق وارتفاع الدنيا. فإن أقروا الله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب، إن أقروا لله بعلم فنقروا لله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب لازمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دونها، فإنكروا علم الله عز وجل بما دونها لازمهم إنكاروا بها وبقيامها وبالبعث والحساب، لأن علمه بالساعة كعلمه بالخلق وأعمالهم سواء لا يزيد ولا ينقص، فمن لم يؤمن بأحده ما لازمه ولا يؤمن بالآخر، وهي من أوضح الحجج وأشدها على من رد العلم وأنكره. واعلموا أن الله عز وجل لم يزل عالما بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم ولا يزال بهم عالما، لم يزدد في علمه بكينونية الخلق خردلة واحدة ولا أقل منها ولا أكثر، ولكن خلق الخلق على ما كان من نفسه قبل أن يخلقه منه، ومن عنده بدأ العلم، وهو علم الخلق ما لم يعلم يعلموا. قال تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، وقال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمده فنقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فبلغنا في تفسيره عن مجاهد قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. قال: حدثنا نعيم بن محمد قال: حدثنا ابن المبارك علم جريج عن مجاهد وقال: قال أبو سعيد: ولعلي ما علمت الملائكة بسفك الدماء والفساد غيبا من قبل أنفسهم، ولكن علمهم ذلك علام الغيوب قبل أن يقولوا، ولذلك ادعوا معرفته. قال أيضا: علم أن الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم: أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: لم أقل إلا ما علمتنا. ومما علمهم الله أن ما سيحصل من سفك الدماء، وهذا تفسير الدارمي رحمه الله. وجمهور السلف أنهم قالوا ذلك بالقياس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأخبر الله تبارك وتعالى أنه هو الذي علم آدم والملائكة العلم من غير أن يعلموا شيئا منه، أقرت الملائكة بذلك وردت العلم كله إلى من بدأ منه، فقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فهل علمهم إلا ما قد علمهم قبل ذلك. وقال فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وكان الله عليما حكيما، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، أحاط بكل شيء علما، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم سركم وجهركم، يعلم ما تكسبون، يعلم السر وأخفى. قال: ما لم تحدث به نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأخبر الله سبحانه أنه كان العالم قبل كل أحد، منه بدأ العلم. قال: ومن عنده علم الكتاب. وقال: من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، جاءه العلم من الله وهو القرآن. ثم أخبر بعلمه السابق في عباده قبل أن يعلموا، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، الآية. وقال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. علم الله أنكم ستذكرونهن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الآية. وما أشبه هذا من كتاب الله كثير، ولم يكن منها في كتاب الله إلا حرف واحد لاكتفي به حجة بالغة. فكيف الكتاب كله ينطق بنصه يستمر فيه بالتنزيل عن التفسير، وتعريفه العامة والخاصة؟ علم الله عز وجل أزلي، فقوله عز وجل علم ويعلم وسيعلم الذين ظلموا أيهم، لا يعني أنه يحصل له علم جديد، لا ينبغي أن نفهم هذا الفهم. وإما ما نقول علم الله عز وجل ويعلم الله وسيعلم الله، هذا كله باعتبار الوقوع، وإلا فعلمه عز وجل أزلي. علم ما الخلق عاملون قبل أن يعملوا، وعلم بعد ما عملوا، ويعلم جل وعلا ما سيعملون، كل ذلك معلوم عنده سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلم تزل عليه الأمة إلا نبغت هذه النابغة بين ظهور المسلمين، فأعظموا في الله قوله وسبوه بأقبح السباب وجهلوه ونفوا عنه الصفات التي بها يعرف صفة صفة، حتى نفع عنه العلم الأول السابق والكلام وسمع البصر والأمر كله، وما جعلوه كل شيء. فقالوا في الجملة: ما نعرف إله غير هذا الذي في كل مكان، فإذا بدا شيء صار مكانه، فنظرنا في صفة معبودهم هذا فلم نجد بهذه الصفة شيء غير هذا الهواء القائم على كل شيء الداخل في كل مكان. فمن قصد لعبادته إلى إلهه لهذه الصفة فإنما يعبد غير الله وليس معبوده ذاك بإله، كفرانه لا غفرانه. هذا مثل الملاحد اليوم لما تقول: من اللي خلق الكون؟ أنتم تنكرون يكون الخالق هو الله، يقول لك: اللي خلق الكون الطبيعة. ما يقدروا يشيرون للطبيعة، شيء خيال في الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فاحذروا هؤلاء القوم على انفسكم اهليكم واولادكم ان يفتنوكم او يكفروا صدوركم بالمغاليق والاضاليل التي تشتبه على جهالكم. ان الله تعالى قال في كتابه: ايها الذين امنوا قوا انفسكم اهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فان جحد المجاهدون انتفى من بعض ما حكينا عنهم فلا تصدقوهم. فان الذين هم الذي يعتقدونه في انفسهم لا يجحد ذلك منهم الا متعود مستقل او جاهل بمذاهبهم لا يتوجه بشيء منها. فقد اعترف لنا بذلك بعض كبرائهم او بمنشر معناه واستدلوا بذلك واستدلوا بعض ذلك إلى بعض المضلين من أشياخهم. فإن الله يشكر رأيا هذا تأويله وقوما هذا إبطالهم لعل وقوما هذا إبطالهم لعلم ربنا. والله لقد علمت الملائكة بما علمهم الله ما هو كائن من بني آدم من الفساد وسفك الدماء قبل أن يخلقوا، فكيف خالقهم الذي علمهم ذلك؟ فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال: إني أعلم ما لا تعلمون. ووصف الله هذه الأمة في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا بصفاتهم، فكيف وصفهم بغير علم الله بهم من علم غير علم له بهم؟ فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عليهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فما قدروا أن يتعدوا هذه الصفات ولا يقصروا عن شيء مما وصفهم الله به قبل أن يكونوا. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فكتب ذلك بعلم قبل أن يرثوها. وقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضى عليهم في الكتاب الإفساد في الأرض قبل أن يفسدوا. وقوله: وقضينا، قال مجاهد: كتبنا. كذلك حدثنا نعيم بن محمد عن ابن المبارك عن ابن جريج المجاهد وقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبقت لهم الحسنى من الله قبل أن يخلقوا لعلم الله فيهم، فما استطاعوا أن يتعدوا شيئا علمه الله فيهم. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يعني استدلالات قوية من المصنف رحمه الله في إثبات علمه الأزلي جل وعلا للأشياء قبل كونها. نعم. قال: واخبر عن اعمال قوم قبل ان يعملوها. وقال: وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. فاخبر الله تعالى بتفريعهم ومس عذاب اياهم قبل ان يخلقوا. قال: واخرين انهم لما يلحقوا بهم، روي في بعض التفاسير انهم اعاجم واخبر الله بدخوله في الاسلام قبل ان يدخلوا. فقال لأهل بدر: إن أخذوا الفداء من المشركين فلا تذهبوا من الله سبق مسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يقول: لولا ما سبق لأهل بدر من السعادة لمسهم العذاب في أخذهم الفداء، فلم يقدر أهل بدر لا يأخذوه فلم يقدر أهل بدر أن لا يأخذوه ولو حرصوا على تركه. وقال: إن إذا حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. وإنهم لكاذبون. وقالوا: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نقش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسبقت لهم منهم الرحمة قبل أن يخلقوا والدعاء لمن سبقهم قبل أن يدعوا. قبل أن يدعوا قال: فأسير عبادي ليلا إنكم متبعون مثلك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فأخبر الله باتباعهم وإغراقهم قبل أن يكون. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأخبر باختلافهم قبل أن يختلفوا. وقال: عالم غيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يتضى من رسول فإنه يسلك مبين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال: إن شر الدواب عند الله صم بكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولكن علم منهم غير ذلك فصاروا إلى ما علم منهم. وأخبر بعلمه في قوم فقال: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وأخبر قوم آخرين فقال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فمن آمن بكتاب الله وصدق رسوله. ففيه بيان أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني يعلم الله جل وعلا ما سيكون ويعلم ما لا يكون ويعلم ما لو لم يكن لو كان كيف يكون. ولو رحمناهم كشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. نعم. قال رحمه الله تعالى: من آمن بكتاب الله وصدق رسول الله اكتفى ببعض ما ذكرنا في علم الله السابق في الخلق وأعمالهم كمن يعملوها، ومن يحصل ما في كتاب الله وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعين في إثبات علم الله له والإقرار به، ويكفي في معرفة ذلك أقل مما جمعنا ولكن جمعناها ليتدبرها بالعقول والأفهام فيعرفوا ضلالتها أولئك الذين أخرجوا الله من العلم ونفوه عنه وجعلوه في العلم والمعرفة كالخلق سواء. قالوا: كما لا يعلم الخلق بشيء قبل أن يكون فكذلك الله بزعمهم لا يعلم قبل أن يكون، فما فضل علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى على المخلوق الذي لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله؟ الحمد لله يهديك. وهذا المذهب الذي ادعوه في علم الله قد وافقهم على بعضه بعض المعتزلة، لأنه لا يبقى في مذهب الفريقين جميعا إلا برد علم الله، فكفى به ضلالا، ولأنه متى أقروا علم الله بعلم سابق خصموا. كذلك قال عمر بن عبد العزيز: قال رحمه الله تعالى: حدثنا عن محمد بن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع الجزري عن عمر بن عبد العزيز قال: من أقر بالعلم فقد خصم. كل قدري نجادله في العلم. نعم. ولا القدرية يكون مقسمون، القدرية ينقسمون إلى قسمين: قدرية الغلاة ونفاة العلم، هؤلاء لم يختلف الأمة في كفرهم. والقدرية الصنف الثاني الذين أثبتوا العلم ونفوا مشيئة الله عز وجل وإيجاده لأفعال العباد، فهؤلاء ضلال وقولهم كفر. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: فتأويل قولهم ومذهبهم أنه كلما حدث لله خلق حدث له علم بكونيته علم ما لم يكن علمه، ففي تأويلهم هذا كان الله ولا علم له بزعمهم حتى جاء خلقه فأخذوه علما، وكلما حدث خلق حدث لله علم بزعمهم فهو بما كان بزعمهم عالم وبما لم يكن غير عالم حتى يكون فتعالى الله عما يصفون. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم ساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام في الآية. وقال: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال: قل إنما علمها عند ربي. وقال: قل علمها عند ربي في كتاب. فكيف يحدث لله علم بكينونية الخلق وعلى علمه السابق فيهم خلقوا وبما كتب عليهم في أم الكتاب يعملون لا يزيدون مثقال حبة ولا ينقصون. قال: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال: ومن عنده علم الكتاب. وقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال: ما يعمر. وقال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهل كتب هذه الأشياء قبل كينونيتها إلا للعلم بها قبل أن تكون؟ حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال: أما أنا ليث وهو مسعد قال: حدثني عبد الله بن حيان قال: حدثني عبد الوهاب بن بخت أو ثعلبة الخثعمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أيها الناس، لا يشتريه عليكم بأن الله علم علما وخلق خلقا، فإن كان العلم قبل الخلق فالخلق يتبع العلم، وإن كان الخلق قبل العلم فالعلم يتبع الخلق. قال ابن أبي مريم: وأخبرنا ابن لهي عن أحمد بن حيان عن أبي وهاب بن بخت عن أبي أمامة مثله. قال أبو سعيد: فادعت هذه العصابة أن الخلق قبل العلم والعلم يتبع الخلق، أي ضلال أميل من هذا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء خلق الله القلم. قال: فقال له: اكتب. فكتب كل شيء يكون. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: فلم يدري والله قلم بما يجري حتى أجراه الله بعلمه وعلمه ما يكتب مما يكون قبل أن يكون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير أهل السماوات والأرض قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، فهل كتب ذلك إلا بما علم؟ فما موضع كتاب هذا إن لم يكن علمه في دعواهم؟ ثم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشبهه هذا وعن أصحابه جملة كثيرة أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا، وسأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله، مع أننا نعلم أنهم يكذبون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بها، ولكن خير منهم وأطيب وأفضل وأعلم الناس من يؤمن بها فيتقيهم. قال: حدثنا نعيم بن محمد أحمد بن حنبل أن ابن المبارك أخبرهم قال: أنبأنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم، فنراه فكتب كل شيء يكون. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني ليث يعني بن سعد عن ابي هانئ علي هانئ حميد بن هانئ عن ابي عبد الرحمن الحبلي الحبلي عن ابي الحبلي الحبلي الحبلي نعم عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضيه واخذ بفق نبينا وعرشه على الماء فاخذ اهل اليمين بيمينه واخذ اهل الشمال بيده الاخرى وكلتا يدي الرحمن يمين وقال يا اصحاب اليمين قالوا لبيك وسعديك قال لست بربكم قالوا بلى ثم قال يا اصحاب الشمال قالوا لبيك ربنا وسعديك قال لست بربكم قالوا بلى فخلق بعضهم ببعض فقال قائل يا رب لما خلقت بيننا قال لهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون قالوا انا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في صلب ادم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق الله الخلق وقضى القضيه واخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء واهل الجنه يهلوها واهل لا يهلوها فقال قائل يا نبي الله ما الاعمال قال ليعمل كل قوم لمنزلتهم فقال عمر اذا نجتهد قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال فقيل يا رسول الله رأيت الأعمال هو شيء يتلف وفرغ منها قال بل فرغ منها قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال أبانا السعودي عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم ذريتهم قال خلق الله آدم فأخذ ميثاقه أنه ربهم وكتب أجله ورزقه ومصائبه وأخرج ولده من ظهره كيأتي الذر فأخذ مواثيقهم أنه ربهم وكتب أجلهم ورزقهم ومصائبهم. حدثنا محمد بن كثير بن العدي قال حدثنا سفيان عن خالد بن حذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله بن الحارث قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله خلق أهل الجنة وما هم عاملون وخلق أهل النار وما هم عاملون فقال هؤلاء بهذه وهؤلاء بهذه. قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال بلى ابو عوانة عن ابي يشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اطفال المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين اذ خلقهم. قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك عن ايوب عن الزهري عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عمرو بن عون قال انبانا هشام عن خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن ابن الجدعاء قال رجل يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. قال رحمه الله تعالى قرأت على أبي يماني أن أبا بكر بن أبي مريم الغساني حدثه عن سعيد بن سويد عن عباض بن سعيد السلمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدر في قيته. قال حدثنا معاذ بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أبانا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هنيئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبالي الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقدر قبل ان يخلق السماوات والارض. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم المصري قال اخبرنا ليث بن سعد قال حدثني ابو قبيل عن شفيه بن ماتع الاصبحي قال عن عبد الله بن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان فقال اتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال لئن يمينهما هذا كتاب من رب العالمين باسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وقبائلهم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا. وقال الذي في يده اليسرى ما وهذا كتاب بأسماء أهل الله وأسماء أبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء يعمل إن كان هذا الأمر قد بلغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن أصحاب الجنة يختم له فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي ما عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي ما عمل. ثم قبض يديه وقال فرغ ربكم من العباد ثم قال بيده اليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة ونبذ بالأخرى وقال فريق في السعير. قال أبو سعيد فهؤلاء قد كتبهم الله بأسمائهم التي كانت في علمه يسميهم بها آباؤهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم فما قدر الآباء لتلك الأسماء تبديلا ولا استطاع إبليس لمن هدى الله منهم تضليلا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين فرد أمرهم إلى سبق علم الله فيهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يعملوا. وقال الله عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض بأن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب بين عيني المولود ما هو لاقي قبل أن يولد حتى النكبة ينكبها. قال حدثنا احمد بن صالح بن المصري قال حدثنا الوهبي قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هريده حدثه ان عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله عز وجل ان يخلق النسمه قال ملك الارحام معرضان يا ربي اذكر ام انثى فيقضي الله امره ثم يقول يا ربي شقي ام سعيد فيقضي الله امره ثم يكتب بين عينيه ما هناك حتى النكبه ينكبها. قال حدثنا معاذ بن محمد بن كثير قال ابن سفيان الثوري عن الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 ليله ثم يكون علاقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب40 كلمات فيقول اكتب فيقول اكتب عمله واجله ورزقه وشقي او سعيد. فإذا رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم بعمل أهل الجنة فيدخل النار. وإذا رجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. حدثنا أبو عمر الحواضي قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق فذكر نحوه قال فيكتب رزقه وعمله وجله شقي وسعيد ثم ينفخ فيه الروح. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن ابي عبيده عن عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازه في واقع الغرقد قال فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا معه مخصره فنكس فجعل يكتب بمخصرته ثم قال ما منكم من احد من نفس منفوسة الا وقد كتب مكانها من الجنه او النار والا قد كتبت شقيه او سعيده. قال فقال رجل يا رسول الله فانا نتكل على ما كتب على كتاب ربنا وندع العمل فمن كان من اهل السعاده فسيصير الى عمل اهل السعاده ومن كان من اهل الشقاوه فسيصير الى عمل اهل الشقاوه. قال اعملوا اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. ثم قرا فمن اعطى واتقى وصدق بالحسنى الى قوله فسنيسره لليسرى. قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال انبانا شعبه قال انبانا شعبه بن الحجاج قال اخبرني عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ارايت ما نعمل وفي امر قد فرغ منه ام امر مبتدع ومبتدع فقال فيما قد فرغ منه فقال عمر فانا نتكل فقال اعمل ابن الخطاب فكل ميسر لما خلق له اما من كان من السعاده فهو يعمل للسعاده اما من كان للشقاوه فهو يعمل للشقاء. قال ابو سعيد رحمه الله تعالى من فرغ منه الا قد علمه قبل ان يكون ومن يسره بما خلقه الا من قد علم ما هم عاملون قبل خلقه قبل ان يخلقهم فسبحان من لا يستحق احد ان يكون كذلك غيره وتعالى علوا كبيرا. يقال لمن رد ما ذكرنا من كتاب الله وهذه الاخبار والانقضاء لله بعلم سابق ارايت الله يعلم ان ساعه اتيه فان قال لا فقد فرقه قوله وكفر بما انزل الله على نبيه وكذب بالبعث واخبرك انه نفسه لا يؤمن بقيام الساعه وان قال يعلم الله ان ساعه اتيه فقد اقر بكل علم شاء او ابى. ويقال له ايضا علم الله قبل ان يخلق الخلق انه خالقهم فان قال لا فقد كفر بالله العظيم وان قال بلى فقد اقر بعلم سابق وانتقى وعليه مذهبه في رد علم الله وهو متفق عليه على زعمه. هنا في باب العلم لا بد ان ندرك امور. اولا الامر الاول ان علم الله عز وجل لا يختلف قبل وجود الشيء ولا بعد وجود الشيء. الله جل وعلا علم ويعلم وسيعلم. الأمر الثاني أن علم الله تبارك وتعالى لا يعني الجبر كما فهمه بعض الجبرية. علم الله لا يعني الجبر لأن علمه سبحانه وتعالى هو خبر يخبر أن فلان يفعل كذا وكذا وهذا لا يعني أن الله يجبره على فعل كذا وكذا. الأمر الثالث أن الذين يختارون هذه الأعمال الحسنة ثم ينقلبون إلى كفر وشرك أو الناس الذين يكونون على الكفر والشرك ثم ينقلبون إلى الخير فيختم لهم بالخير أو بالشر فذلك لأسباب راجعة إلى ما في قلوبهم وإراداتهم مع فضل الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يعامل خلقه في التقدير إما بالعدل وإما بالفضل. فنسأل الله أن يعاملنا وإياكم بفضله. قال رحمه الله تعالى باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى. قال أبو سعيد الله متكلم أولا وآخرا لم يزل له الكلام إلا متكلم غيره ولا يزال له الكلام إلا يقام متكلم غيره فيقول الذي ملك اليوم أنا الملك أنا ملك الأرض فلا ينكر كلام الله عز وجل أن الذي قال ما أنزل الله عز وجل وكيف يجوز عن الكلام من علم العباد الكلام وانطق الأنام. هذا استدلال عاقل. كيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وانطق الأنام؟ سبحان الله. نعم. قال الله رحمه الله تعالى والله شيخنا. طيب شوف واحد ثاني كيف يلا الشباب يشيقون عليك. جزاك الله خير. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى. قال أبو سعيد رحمه الله والله متكلم أولا وآخرا لم يزل له الكلام إلا متكلم غيره ولا يزال له الكلام إلا يبقى متكلم غيره فيقول لمن الملك اليوم أنا الملك أين ملوك الأرض فلا ينكر كلام الله عز وجل إلا من يريد إبطال ما أنزل الله عز وجل. وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وانطق الأنام؟ قال الله تعالى في كتابه وكلم الله موسى تكليما فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام. وقال لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال لا تبديل لكلمات الله. وقال تمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقالوا إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقالوا لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وقال فتلقى آدم من ربه كلمات. قال عبيد بن عمير الليثي في تفسيرها قال قال آدم لربه وذكر خطيئته ربي أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني أم شيء ابتدعته؟ فقال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفره لي. قال فهؤلاء الكلمات التي قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات. قال حدثناه محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثني من سمع عبيد بن عمير يقول. على كل حال عبيد بن عمير ليس من الصحابة حتى يحتج بقوله. والكلمات التي أعطاه الله لآدم هي التي جاءت في القرآن. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. قال أبو سعيد فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم فقال كان نبيا مكلما. وقال الله إنما قولنا لشيء لا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال سلام قولا من رب الرحيم. وقال تعالى لقوم موسى حين اتخذوا العزة فقال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قال أبو سعيد في كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا تأويل ففيما أعاب الله به العزة في عجزه عن القول والكلام بيان بين أن الله عز وجل غير عاجز عنه وأنه متكلم وقائل لأنه لم يكن ليعيب العجل بشيء هو موجود فيه. وقال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون الآية إلى قوله أفلا تعقلون. فلم يعد إبراهيم أصنامهم آلهتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إلهه متكلم قائل. ففيما ذكرنا من ذلك بيان بين لمن آمن بكتاب الله وصدق بما أنزل الله. قال الله عز وجل ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولجئنا بمثله مددا. وقال ولو أن نبا في الأرض من شدة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وصدق وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع مياه بحور السماوات والأرض وعيونها وقطعت أشجارها أقلاما لنفدت المياه وانكسرت الأقلام قبل أن تنفذ كلمات الله لأن المياه والأشجار مخلوقة وقد كتب الله عليها الفناء عند انتهاء مدتها. والله حي لا يموت ولا يفنى كلامه ولا يزال متكلما بعد الخلق كما لم يزل متكلما قبله. ولا ينكر المخلوق الفاني كلام الخالق الباقي الذي لا انقطاع له في الدنيا ولا في الآخرة. وكان على ما يذهب إليه هؤلاء الجهمية أنه كلام المخلوق أضيف إلى الله، وأن الله عز وجل لم يتكلم بشيء قط ولا يتكلم بشيء قط، ولن يتكلم لينفذ كل مخلوق من الكلام قبل أن ينفذ ماء البحر واحد من البحور، لأنه لو جمع كلام خلق الله كلهم من الجن والإنس والملائكة والطير والبهائم كلها وجمع أعمالهم وجميع أعمالهم وكتب بماء بحر واحد من البحور لكتب كل ذلك ونفذ قبل أن ينفذ ماء بحر واحد ولا عشر بحر واحد، ولكنه كلام لا انقطاع له فلا ينفذ ما لا أثنى وينقطع ما يبقى. ثم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم جمة كثيرة متظاهرة بتحقيق كلام الله وتثبيته، وسنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن كثير عبد الله قال أنباني إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن جعفر عن جابر بن عبد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول أنا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلمات ربي. قال حدثنا شهاب بن عباد الكوفي قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عقيلة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائل الكلام كفضل الله على خلقه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أبو سلمة قال حدثنا أحمد بن زيد عن الأشعري الكلاني عن شاهد بن حشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فضل كلام الله على سائل الكلام كفضل الله على سائل خلقه. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصيعي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أشعث الكلاني عن شاهد بن حشم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. قال حدثنا علي بن مدين قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن فاكر الأنصاري ثم السلمي قال سمعت طلحة بن فراش بن السمة الأنصاري ثم السلمي يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر فأني أراك مهتما؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا علي وعيالا، فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك، قال يا ربي تحيني فأقتل فيك الثانية، فقال رب تبارك وتعالى إنه سبق مني أنهم إلينا لا يرجعون، قال يا ربي فأبلغ من ورائي أنهم إليها يعني إلى الأرض، أما إلى الله فنرجع كلنا. نعم. فقال فانزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا حتى انفذ الايه. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابي سلمه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي ادم موسى فقال موسى انت ادم الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي واسكنك في الجنه ورسد لك ملائكته ثم فعلت ما فعلت فاخرجت ذريتك من الجنه؟ قال آدم يا موسى أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك وقربك نجيا وآتاك التوراة فبكم تجده كتب علي العمل الذي عملت قبل أن يخلقني قال بأربعين سنة، قال فبما تلومني يا موسى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. حديث متفق عليه، وليس بين هذا الحديث وبين حديث مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ما في تعارض، لأن هذه كتابة خاصة وهي متعلقة بآدم، وتلك كتابة عامة متعلقة بالمخلوقات، من كتابات متنوعة كما تعلمون في كتابة المقادير العامة سنوية، في كتابة يومية، في كتابة عمرية، في كتابة شهرية، هذه أشياء متنوعة ما في تعارض. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم وموسى فذكر مثله إلا أنه قال وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا؟ قال نعم. قال فأنا أقدم أم الذكر؟ قال الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى ثلاثة. قال حدثناه أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه أن يا موسى أرأيت ما علم الله أنه سيكون بد من أن يكون. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه فقاله قولا كبيرا لا أحفظه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما تلومني أن أعمل عملا قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. قال حدثنا أصغر بن فرج بن المصري قال أخبرني وابن وابر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم فقال نعم قال الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة تسجد لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة ونفسك قال له آدم من أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل قال نعم قال وأنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسول من خلقه قال نعم قال فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب قبل أن أخلق قال بلى قال فبما تلومني على شيء سبق من الله عز وجل القضاء فيه قبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى صلوات الله عليهما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحضري قال أنبأنا النضر بن شميه قال أنبأنا أبو نعامة العدوي قال حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوف عن والانا العدوي عن حذيفة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث الشفاعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون إبراهيم فيقول ليس لذلك عندي فانطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما فيقول موسى ليس ذلك عندي. قال حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني أبو صالح قال حدثنا بلهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن رجل سمع عبادة بن الصامت يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقال إن جبريل أتاني فقال أخرج فحدث بنعمة الله التي أنعم بها علي فبشرني بعشر لم يؤتها نبي من قبلي بعثني إلى الناس جميعا وأمرني أن أنذر الجن ولقاني كلامه وأنا أمي وقد أوتي داود الزبور موسى الألواح وعيسى الإنجيل. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال ان معاويه بن صالح حدثه عن ابي بكر يعني ابن ابي مريم عن عطيه وابن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كلام اعظم عند الله من كلامه ما رد العباد الى الله كلاما احب اليه من كلامه. قال حدثنا سلام بن سليمان المدائني وقال حدثنا المسعودي عن ابي عمر عن عبيد بن الحسحاس عن ابي ذئب رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست اليه فقلت اي الانبياء كان اولا قال ادم فقلت ونبيا كان قال نعم نبيا مكلما مكلم. يعني قد يقول قال اذا كان ادم مكلم فما الفرق بين قولنا موسى كليم الله وادم كليم الله؟ الفرق أن آدم كان نبيا وأما مكلم فجمهور المفسرين أن الله كلمه وهو ليس في الأرض فمن هذه الجهة هو مكلم، وأما موسى عليه الصلاة والسلام فكل ما في الأرض كلمه الله في الأرض، وإلا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا مكلم لكن مكلم في السماء في ليلة المعراج. نعم. قال وحدثنا ربيع بن نافع قال حدثنا معاويه بن سلام عن زيد وهو ابن سلام انه سمع ابا سلام يقول حدثني ابو امامه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله نبيا كان ادم قال نعم مكلما قال كم كان بينه وبين نوح قال عشره قرون. قال حدثنا علي بن المديني قال انبانا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحه عن كريم بن عباس عن جويريه بنت الحارث بن ابي ضرار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من عندها فخرج وهي في المسجد ثم رجع بعدها بعدما تعالى النهار فقال ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد؟ قلت نعم فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بكلماتك وزنتهن سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتك. قال حدثنا معن بن قال حدثنا ابن مبارك عن مالي موسى عن زهيع قال اخبرني سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقبض الله الارض يوم القيامه ويقبض السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض. قال حدثنا أبو عمر الحواضي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جريع عن خراشة بن حر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكي ولا ينظر إليهم ولا يبعث عليهم. قال قلت من هم؟ خاب وخسر. قال فأعدى ثلاثة فقلت من هم خاب وخسر؟ قال المسفر والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. هذا الحديث يدل على خطورة الإسبال يا أخوة، خطورة المن. الإنسان لا يجوز له أن يسبل ثوبه ولا أن يمن. نعم. قال حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي قال أنبأنا أبو إسحاق عن أبي حماد يعني الحنفي قال أبو إسحاق وكان من أوثق أهل زمانه عن ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت أبا عبد الله رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء كلهم يوم أحد فرجعت وأنا مثقل وقد ترك أبي علي دينا وعيالا فلما كان عند الليل أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر كلا قول محمد قول ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر صلى رسول الله على الشهداء كلهم يوم أحد. هذه رواية إما أن تكون شاذة وإما أن يكون المراد صلى يعني بمعنى دعا، بمعنى دعا، وإلا فالمعروف أنه لم يصلي على شهداء أحد. نعم. قال جابر رضي الله عنه أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر إن الله قد أحيا أباك وكلمه. قال قلت أكلمه كلامه؟ فقال قال وكلمه كلاما. فقال له تمنى. قال أتمنى أن ترد روحي وتنشر خلقي كما كان وترجعني إلى نبيك فأقاتل في سبيلك فأقتل مرة أخرى. قال حدثنا عثمان بن شبل قال حدثنا جرير عليه عن سلامة بن كهيل عن أبي الزعراء قال قال عمر رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفنكم ما عرفتموه على أهوائكم إلا أن يكفر به عبد عمد عين. قال حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا حماد عن عطاء بن سائب عن ابي الاحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هدي وكلام فخير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال ابو سعيد قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا مجاهد بن الشعبي موثوقا عن عبد الله قال القران كلام الله فمن قال فيه فليعلم ما يقول انما يقول على الله. قال حدثنا احمد بن صالح بن مسلم قال حدثنا وهب قال اخبرني يونس بن هشام قال اخبرنا علي بن الحسين قال ان ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرني رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انهم بينهم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فسار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهليه اذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم كنا نقول ولد الليله عظيم ومات عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها لا يرمى بها لموت احد ولا لحياه احد ولكنما ربنا اذا قضى امرا سبح حمله العصر ثم يسبح اهل السماء الذين يلونهم ثم يسبح الذين يلونهم حتى بلغ التسبيح اهل السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حمله العصر ماذا ما قال ربكم فيخبرونهم بتسبيح اهل السماوات حتى يبلغ الخبر اهل هذه السماء الدنيا فيتفقه الجن السمع فيذهبون به الى اوليائهم فاذا جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يربطون فيه يعني يقذفون. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان الاعمش عن سليمان الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال انه قال اذا تكلم الله بالوحي سمع في السماوات صلصاله كجذب السلسله على الصفوان قال فيفزعون يرون انه من امر الساعه حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صفوان الحجر الاملس. نعم. قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان الله عز وجل اذا تكلم بالوحي سمعوا مثل سلسله الحديد على الصفوان فخروا سجدا فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ثم ينزل الشيطان الارض فيزيد فيها 70 كذبه. قال حدث عثمان بن شيبة قال حدث جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن فرات بن أوفى عن أنه قال كنت جارا لخباب رضي الله عنه فخرجنا معه يوم الجمعة فأخذ بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني قال حدثني يونس عن بشار قال قال عروة بن الزبير وسيد بن مسيب وعقبة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منك فبرأها الله منك وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى من بعض زعم أن عائشة رضي الله عنها قالت لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر مثلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. قال حدثنا معاذ بن حماد قال حدثنا مبارك بن يونس عن الزهري عن غالب بن مخاش عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بناديه فقال لو قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره. قال حدثنا المراد بكلمات الله هنا الكلمات الكونيه كن فيكون. المراد بكلمات الله الكلمات الكونيه كن فيكون. نعم. قال حدثنا الجرجسي قال يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن طارق بن مخاش عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين لدغته العقرب فقال لو قال اعوذ بكلمات الله التامات لم يلدغ او لم تضره. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كان يعلمهم من الفزع اعوذ بكلمات الله التامات من غضب ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. قال حدثنا حمد عثمان بن الشيخ قال حدثنا جميع عن محمد بن اسحاق بن انسان الا انه قال من غضبه وعقابه وشر عباده. قال حدثنا عثمان بن ابي شبل قال حدثنا جميع عن منصور بن المعتمر عن ابن هاجر عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود حسنا وحسينا فيقول اعيذكما بكلمات الله التامه من شر كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. وكان يقول كان ابوكما يعود بها اسماعيل واسحاق. أبوكما يعني يقصد به من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا هشام بن عمال بن مشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت أي النبيين أولا يا رسول الله؟ قال آدم. قلت أو نبيا كان؟ قال نعم مكلما خلقه الله بيده وكلمه قبلا فقال اسكن أنت وزوجك الجنة. قال حدثنا عمرو بن عوف قال انبانا ابو معاويه عن الاعمش عن خيثمه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه الله يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان. قال حدثنا ابو عمرو الحوضي قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك عن ابي زرعه بن عمرو بن زين قال عن خاصه بن الحر عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه لا يزكيهم ولو عذاب اليم المسبر والمنان والمنفق سلعه بالحلف الكاذب او الفاجر. قال حدثني ابراهيم المدير الحزامي وقال حدثنا معي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله ابو اويس عن برثع الغطفاني عن عقبه بن بشير بن مغيث بن بشير الاسدي قال سالت محمد بن علي بن الحسين الهاشمي قال قلت يا ابا جعفر من اول من تكلم بالعربيه؟ قال اسماعيل بن ابراهيم النبي ويومئذ ابن 13 سنه. قلت فما كان كلام الناس قبل ذلك؟ قال العبرانية. قلت فما كان كلام الله الذي انزله على رسله وعباده ذلك الزمان؟ قال العبرانية. على كل حال هذا أثر موقوف ولا شك أن أول من نطق بالضاد فصيحا هو إسماعيل هذا لا شك فيه. لكن هذا لا يعني أن العرب أن العربية غير موجودة. العربية من حيث اللغة لهجات موجودة مثل لهجات الآن. الآن في لهجات تنتسب للعربية ما تعرف وين وجهها وين آخرها وين أولها. لو رحت إلى بعض أهل اليمن من المهرة هم يتكلمون ما تعرف ايش يقولون وهم عرب. فهذا لا يعني ان العرب غير موجودين. العرب موجودين لغة وموجودين نسبا ولكن العرب اذا قيل العرب العاربة الفصيحة هذه ما عرفت الا بعد زمن اسماعيل عليه الصلاة والسلام. العربية الفصحى. ها نعم. قال رحمه الله قرأت على أبي اليمان قلت أخبرك بن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه أخبره جزء بن أنه أخبره جزء بن جابر الخثعمي أنه سمع جابر بن الأحبار يقول لما كلم الله موسى بالألسنة كلها قبل لسانه طفق موسى يقول أي ربي ما أفقه هذا حتى كلمه آخر الألسنة بلسانه بمثل صوتي يعني بمثل لسان موسى بمثل صوت موسى. هذا لا يصدق ولا يكذب لأنه من رواية كعب وهو كان يهوديا فأسلم وكان يروي كثيرا مما في الكتب السابقة. نعم. قال حدثنا محمد بن عثمان التلمذي. لكن المسألة واضحة أن الله عز وجل الذي خلق أنواعا من الألسن هو قادر على يتكلم بأي لسان سبحانه وتعالى، هو جل وعلا يكلم الناس بما يشاء بأي لغة، أي مسألة عقلية مدركة. نعم. قال حدثنا محمد بن عثمان التلقي أبو الجماهير قال أحد أبو الجماهير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر بالقرآن لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز أعزه الله لأنه كلام لا يأتيه الباطل وهو إبليس لا يستطيع أن ينتقص منه حقا أو يزيد فيه باطلا. قال أبو سعيد رحمه الله هذه يعني هذا من حيث اللفظ لا يستطيع أن ينقص منه حقا أو يزيد فيه باطلا يعني من اللفظ، وأما في المعنى فالشيطان لعب بالناس لعب، حتى أن أحدهم يقول نسأل الله السلامة والعافية يقول والتين والزيتون الحسن والحسين، يقول مرج البحرين يلتقيان فاطمة وعلي بينهما برزخ لا يبغيان قال محمد صلى الله عليه وسلم، ما أدري بأي لغة هذه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يقول الحسن والحسين، هذا إذا لم يكن من تلاعب إبليس فماذا يكون؟ نعم. قال أبو سعيد رحمه الله فهذه الأحاديث قد رويت أكثر منها ما يشبهها كلها موافقة لكتاب الله في الإيمان بكلام الله، ولولا أكثر هؤلاء الزائغة من هذه المغلطات والمعاني يردون بها صفات الله يبدلون بها كلامه لكان ما ذكر الله من ذلك في كتابه كاف لجميع الأمة مع أنه كاف جاف إلا لمتأوي ضلال أو متبع ريبة، فحين رأينا ذلك ألفنا هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم ليعلم من بقي من الناس أن من مضى من الأمة لم يزالوا يقولون في ذلك كما قال الله عز وجل. ألفنا يعني جمعنا، ومنه التأليف يعني الجمع، تأليف فلان يعني جمع فلان. نعم. لا يعرفون له تأويلا غير ما يتلى من ظاهره أنه كلام الرحمن تبارك وتعالى حتى نبغ هؤلاء الذين اقتربوا للكتاب برد كتاب الله عز وجل وتعطيل كلامه وصفاته المقدسة بهذه المغلوطات التي لو ظهرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان سبيل من يظهرها بينهم إلا في سبيل أهل الجدة، أولها هذه الكلمة الملعونة التي فارقوا بها جميع الصلاة وقالوا كلام الله مخلوق، والحجج عليه من رد ما أتوا به ما ذكر من كتاب الله ورغينا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ثم عليهم حجج كثيرة من الكلام والنظر لا نحب ذكر كثير منها تخوفا أن لا تحتملها قلوب ضعفاء الناس لا، ولكن يكفي من نظر فيهم فيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل ورغينا من هذه الأثار أن يعلم أن مخالفة هؤلاء للأمة قديما وحديثا فيقول لهم وجدنا الله تعالى ورسوله والأمة بعده سموه كلام الله وزعمتم أنتم أنه خلق الله فكفى بهذا مخالفة لله ولرسوله ولأمة من بعده، أو ائت فيه بكتاب ناطق أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل العلم أنه مخلوق ولن تأتوا به أبدا، وكيف تأثرون الكفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام بعدهم، فكيف ذهب بعضهم يحتج بتفاسير مقلوبة وبمعاني لا أصل لها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا إلا الكفر يقينا، قلت لبعضهم دعوا هذه المغلوطات التي نحن بها أعلم منكم ولن ينزلكم الله من كتابه بالمنزلة التي يعتمد فيها على تفسيركم أو يقبل فيها شيء من آرائكم، وقد أتيناكم به منصوصا عن الله وعن رسوله وعن الأمة بأجمعها أنه كلام الله حقا، فهاتوا عن أحد منهم منصوصا أنه خلق الله كما ادعيتم، وإلا فأنتم المفارقون لجماعة المسلمين قديما وحديثا الملحدون في آيات الله المفترون على الله وعلى كتابه ورسوله ولن تأتوا عن أحد منهم. لا شك أن الإمام الدارمي رحمه الله إمام مناظر عالم مدرك بالمعقول والمنقول، لكنه يلزمهم بالمعقول بأساليب عجيبة، شوف الآن قال نحن نقلنا عن جمع من السلف أنهم قالوا القرآن كلام الله، أنتم الآن انقلوا عن واحد منهم أن القرآن خلق الله بس. إذا عجزتم دل ذلك على مخالفتكم لإجماع المسلم. نعم. أرأيتم قولكم إنه مخلوق فما بدء خلقه؟ أقال الله لكم أقال الله له كن فكان كلاما قائما بنفسه بلا متكلم به. وقد علم الناس إذا ما شاء الله منهم أن الله عز وجل لم يخلق كلاما يرى ويسمع بلا متكلم به، فلا بد من أن تقولوا في دعواكم الله المتكلم بالقرآن فأضفتموه إلى الله، فهذا أجر الجور وأكذب الكذب أن تضيفوا كلام المخلوق إلى الخالق، ولو لم يكن كفرا كان كذبا لا شك فيه، فكيف هو كفر لا شك فيه؟ لا يحق لمخلوق يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعي الربوبية ويدعو الخلق إلى عبادته. يعني هذا وجه جميل، وجه جميل من ناحية عقلية. أنتم تقولون القرآن خلق الله، متى خلقه الله؟ يقولون لما قال له كن فكان. طيب لما قال كن، كن الآن هذه قول ولا مخلوق بعد؟ إذا قلتم أن كن الذي به كان القرآن مخلوق، معناته أن الذي خلق القرآن مخلوق، كيف نسبتم القرآن إلى الله؟ كلام عقلي واضح مثل الشمس. كلمة كن بها كان القرآن، وكلمة كن عندكم مخلوقة، والقرآن كان بالمخلوق، إذن يلزمكم أن القرآن ليس كلام الله، القرآن كلامه كلمتكم. رجعتم على أنفسكم، فإن قلتم قوله كن ليس مخلوقا إذن القرآن لا يكون مخلوقا، كلام واضح مثل الشمس. نعم. الوجه الثاني هذا وجه آخر جميل بعد. نعم. لا يحق لمخلوق، قال رحمه الله لا يحق لمخلوق يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعي الربوبية ويدعو الخلق إلى عبادته فيقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وإني أنا ربك وأنا اخترتك واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إنني معكما أسمع وأرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قد علم الخلق إلا من أضله الله أنه لا حق لأحد أن يقول هذا وما أشبهه ويدعيه غير الخالق، بل القائل به والداعي إليه والداعي إلى عبادته غير الله كافر كفر عنه الذي قال أنا ربكم الأعلى والمجيب له المؤمن بدعواها أكثر وأكذب. فإن قلتم إنه تكلم به مخلوق فأضفناه إلى الله لأن الخلق كلهم بصفاتهم وكلامهم لله. يعني الآن هم يقولون أن هذا القرآن مخلوق، طيب القرآن هذا المخلوق كيف يقول لموسى أو كيف يقول للنبي أو كيف يقول للناس إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ نعبد من؟ القائل؟ القائل مخلوق عندكم، إذن أنتم تدعون إلى عبادة المخلوق. فيرجعون إلى أنفسهم ويريدون التملص من هذا، قال لا الكلام يدل على المخلوق. طيب الكلام يدل على الخالق، إذا كان الكلام يدل على الخالق فلماذا لا يقول الخالق كما يقول الرسول اعبدوا الله؟ ليش يقول اعبدوني أنا؟ ألا الرسول مخلوق لله ولا لا؟ ماذا يقول للناس؟ اعبدوا الله ما لكم مني. لا، هل يحق للرسول وهو مخلوق الله ورسول الله أن يقول إنني أنا الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا وجه أوضح من الشمس. شوف الآن الوجه الثالث. وإن قلتم إنه تكلم به مخلوق فأضفناه إلى الله لأن الخلق كلهم بصفاتهم وكلامهم لله فهذا المحال الذي ليس وراءه محال فضلا عن أن يكون كفرا لأن الله عز وجل لم ينسب شيئا من الكلام كله إلى نفسه وأنه كلام غير القرآن وما أنزل على رسله. فإن قد تم كلامكم ولزمتموه لزمكم أن تسموا الشعر وجميع الغناء واللوحة وكلام السباع وطير البهائم كلام الله فهذا مما لا يختلف المصلون في بطوله واستحالته فما هذا وجه أوضح من الشمس. أنتم تقولون نضيف الكلام القرآن إلى الله لأنه خلقه، طيب الآن كلام المخلوقات من خلقها؟ إذا قلتم الله خلق الكلام المخلوقات إذن هل يصح لكم أن تقولوا الشعر كلام الله، الخطبة كلام الله؟ سبحان الله. نعم. فما فضل القرآن إذن عندكم على الغناء والنوح والشعر إذا كان كله في دعواكم كلام الله؟ فكيف خص القرآن بأنه كلام الله ونسب كل كلام سوى إلى قائله؟ فكفى بقوم ضلالا أن يدعوا قولا لا يشك أن يوحدون في بطوله واستحالته. ومما يزيد دعواكم تكذيبا واستحالة ويزيد المؤمنين بكلام الله إيمانا وتصديقا أن الله عز وجل قد ميز بين من كلم من رسله في الدنيا وبين من يكلم من خلقه في الآخرة ومن لا يكلم. فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وميز بين من اختصه الله بكلامه وبين من لم يكلمه. ثم سمى ممن كلم الله موسى فقال وكلم الله موسى تكليما. العجيب من هؤلاء أنهم يزعمون اللغة والفصاحة ويقولون يقولون إن من علامات الحقيقة في الكلام أن يؤكد بمؤكد ينفي المجاز. طيب الآية جاءت مؤكدة وكلم الله موسى تكليما، تكليما المصدر، فانتفى المجاز. إذن لابد أن يكون كلام الله حقيقة، الله تكلم حقيقة. فماذا فعل الزمخشري؟ قال كلم أي جرح، جرح الله قلب موسى تجريحا. هذا بأي لغة ما تعرف. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فلو لم يكلمه بنفسه إلا على تأويل ما ادعيتم فما فضل من ذكر الله من تكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه؟ إذ كل الرسل في تكليم الله إياه مثل موسى وكل عندكم لم يسمع كلام الله، فهذا محال من الحجج فضلا عن أن يكون ردا لكلام الله وتكذيبا لكتابه. ولم يقل منهم من كلم الله إلا وأن حالتيهما مختلفتان في تكليم الله إياه. فمما يزيد ذلك تصديقا قوله أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يعني يوم القيامة. ففي هذا بيان بين أنه لا يعاقب قوما يوم القيامة بصرف كلامه عنهم إلا وأنه مثيب بتكليمه قوما آخرين. ثم قد ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من يكلمه الله يوم القيامة وبين من لا يكلمه. فمن ذلك ما روينا في هذا الباب عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة. والحديث الآخر ما روينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ففي هذين الحديثين أيضا بيان بين على نفس كلام الله عز وجل أنه يكلم أقواما ولا يكلم آخرين. ولو كان كما ادعيتم كان المثاب بكلام الله والمعاقب به المصروف عنه سواء عندكم. ألا ترى أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم صلوات الله عليه أنبيا كان؟ قال نعم مكلما. فهذا يدرك أنه أراد نفس كلام الله لا كلام من سواه. ولو كان مكلما بكلام المخلوقين في دعواكم لم يكن فيه كبير فضيلة لآدم على غيره من الخلق، لأن عامة الخلق يكلم بعضهم بعضا وهم مكلمون. فما فضل آدم في هذا عندكم على من سواه من ذريته؟ وقد قال تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يعني عندهم يقولون الله كلم موسى وكلم آدم يعني بكلام مخلوق. طيب أنا أكلمك بكلام مخلوق، كلام المخلوق أكلمك، هل صرت أنت مكلم من الله؟ نعم. هذا الدليل يا أخوان هؤلاء الزنادقة أرادوا هدم الدين، لأن نفي الكلام يعني نفي الشرع خلاص. نعم. باب الاحتجاج للقرآن أنه غير مخلوق. قال أبو سعيد رحمه الله من ذلك ما أخبر الله تعالى في كتابه عن زعيم هؤلاء الأكبر وإمامهم الأكثر الذي ادعى أولا أنه مخلوق هو الوحيد واسمه الوليد بن المغيرة، فأخبر الله عن الكافر دعواه فيه ثم أنكر عليه دعواه وردها عليه ووعده النار أن ادعى أن قول الله قول البشر. وقوله إن هذا إلا قول البشر وقول هؤلاء الجهمية هو مخلوق واحد لا فرق بينهما فبئس التابع وبئس المتبوع. يعني فلاسفة المتأخرين اتبعوا فيلسوف قريش، فلاسفة المسلمين المتأخرين اتبعوا فيلسوف قريش هو الذي قال إن هذا إلا قول البشر، يعني القرآن الذي يقوله محمد مخلوق من كلام مخلوق، فالذي يقول القرآن مخلوق هو نفس كلام الوريد أن هذا مخلوق. نعم. وقوله إن هذا إلا قول البشر فبئس التابع، فبئس التابع بئس المتبوع. قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، يعني أنه ليس بقول البشر كما ادعى الوليد ولكنه قول الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن مجاهد في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، قال ذلك عبد بن المغيرة المخزومي وقبل المال الممدود 1000 دينار والبنين شهود 10 بنين. قال فلم يزل النقصان في ماله وولده حين تكلم بما تكلم حتى مات. قال أبو سعيد كذلك صار لأتباعه الذين تلقفوا منه هذه الكلمة خزي وتباب في كل شيء من أمرهم. ومما يحتاج به أيضا عليه من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وكان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا تثبيتا أنهم لا يفعلونه أبدا. وقوله فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بهذا بيان بين أن القرآن خرج من الخالق لا من المخلوق وأنه كلام الخالق لا كلام المخلوقين، ولو كان كلام المخلوقين ومنهم لقدر المخلوق الآخر أن يأتي بمثله وهو في أحسن منه لأنه لم يتكلم مخلوق بحق وباطل من الشعر أو الخطب أو المواعظ أو من كلام الحكمة وغير ذلك إلا وقد أتى بمثله أو بأحسن منه نظراؤه ممن هم في عصره أو ممن بعده. فهذا قد ثبت الله عليه الشهادة أنه لا يأتي بمثله جن ولا إنس لأنه منه صدق الله وبلغ رسوله ولم يأتي بمثله منذ 150 سنة ولا يأتون بمثله هذا في زمان المؤلف، وإحنا الآن في زمن 1436 هجرية وإلى أن يرث الله الأرض لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثله. بعض المخرفين اليوم من الحيوانات والبهائم قام يقلدون القرآن، يأخذون كلمات القرآن ويركبونها من عند أنفسهم يقولون ها شوفوا. طيب أنت لو فيك خير أو في أهلك وأبوك وأمك وجماعتك روح اجمعهم كلهم جيبوا كلام مثل القرآن ليس فيه عبارات القرآن، أما تجيبون عبارات القرآن ثم تزيدون عبارة من عندك ولا عبارتين تقول هذا مثل القرآن ولا يؤدي معناه لا من قريب ولا من بعيد. نعم. فكيف يفعلون وقد قال الله عز وجل لن تفعلوا ولا يأتون بمثله ولو كان بعضه لبعض ظهيرا. وفي هذا بيان بين أنه كلام الخالق نفسه وأنه غير مخلوق. ومما نحتج به عليهم ومش قالوا فأتوا بسورة مثله، قالوا لا القرآن مخلوق. طيب إذا كان مخلوق لماذا المخلوقين لا يستطيعون أن يأتوا بمثله؟ قالوا لأن الله صرفهم، سموها صرفة، الله صرفهم ولهم قادرين. طيب الله صرف اللي بعد نزول القرآن ولا اللي قبل نزول القرآن؟ ها؟ لا هم يقولون اللي بعد نزول القرآن. طيب واللي قبل نزول القرآن ليش كلامهم ما هو مقارب لكلام الله؟ والمعلقات السبع وش مناسبتها مع القرآن؟ ما في مناسبة أصلا. هذا الشيء. الشيء الثاني نحن نقول أنتم تقولون بالصرفة يعني أن الله صرف العباد، عجيب أمركم. الجهمية قدرية ينفون أن يكون الله له فعل في المخلوق، كيف صرفه المخلوق؟ تناقض للا اعجب من تناقضات أهل البدع. هناك قالوا بأن الله لا يقدر على أن يمنع العبد من شيء، هم يقولون لا يقدر الله العبد أن يمنعه من الكفر أو من النفاق أو من المعصية، بعدين يقولون الله منعه من أن يأتي بمثل هذا القرآن. عجيب التناقض هذا. نعم. ومما نحتج به عليهم أنه غير مخلوق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال حدثنا به شهاب بن عباد العبدي الكوفي قال حدثنا محمد الحسن بن أبي ابن أبي يزيد الهمذاني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسائتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. من روى هذا الحديث؟ ويقول هذا المحقق يقول حديث ضعيف جدا. إيه هذا اللي في بالي، الحديث رواه الترمذي وهو ضعيف، لكن العجيب عندنا حنا حاطين أخرجه البخاري. ها؟ إيه بس هني عندي في الصفحة حاط البخاري، استغربت أنا أقول يا ربي هذا شلون صار في البخاري يعني؟ ما عندك في النسخة رواه البخاري؟ طيب هذه نسختي أنا عجل يلا. مشكلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن حديث فضل القرآن على سائر الكلام وفضل الله على خلقه لم يثبت فيه حديث مرفوع، وإنما الذي ثبت هو قول خباب بن الأرت، فضل الله فضل كلام الله على خلقه كفضل الله على خلقه. نعم. قال حدثنا عقبة بن المكرم البصري قال حدثنا معلة بن أسد قال حدثنا محمد بن سماء قال حدثنا سعيد بن ابي عروه عن اشعث البداني عن شيخ الحشم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القران على سائر كلامه كفضل الرحمن على سائر خلقه. قال حدثنا محمد بن حميد رضي الله عنه حدثنا اسحاق بن سليمان رضي الله عنه حدثنا الضحاك بن الضحاك الكندي عن عقبه بن مرثد عن ابي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضلكم من تعلم القران وعلمه. قال ابو عبد الرحمن فهذا الذي اجلسني هذا المجلس، وفضل القرآن على سائر الكلام بفضل الخالق على المخلوق وذلك أنه منه. قال ابو سعيد في هذه الحديث بيان أن القرآن غير مخلوق لأنه ليس شيء من المخلوقين، ويتفاوت في فضل ما بينهما كما بين الله وبين خلقه في الفضل، لأن فضل ما بين المخلوقين يستدرك ولا يستدرك فضل الله على خلقه ولا يكسيه أحد، وكذلك فضل كلامه على كلام المخلوقين، ولو كان كلام مخلوقا لم يكن فضل ما بينه وبين سائر الكلام في فضل الله على خلقه، ولا كعشر عشر جزء من ألف ألف جزء، ولا قريبا ولا قريبا فافهموه فإنه ليس كمثله شيء، فليس ككلامه كلام ولن يؤتى بمثله أبدا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المقري قال حدثنا أبو لبيد بن لبيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي دلال عن زيد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي كدوي النحل يقول يا رب منك خرجت إليك أعود كتلى ولا يعمل بي كتلى ولا يعمل بي. قال هذا الحديث لم يصح. قال سمعت بن اسحاق بن ابراهيم الحضري يقول قال سفيان بن عيسى قال عمرو بن دينار اخبرت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه منذ 70 سنة يقول الله الخالق ما سوى المخلوق من القران كلام الله منه خرج اليه يعود. هذا اجماع، هذا عمرو بن دينار يحكي الاجماع. نعم. قال حدثنا علي بن مدين قال حدثنا موسى بن داوود قال حدثنا معبد قال قال علي وهو ابن راشد عن معاويه بن عمار قال قيل لجعفر بن محمد أن القرآن خالق أو مخلوق؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. الله. قال حدثنا محمد بن صفر الذي يقال له الطوسي من أهل بغداد وكان ثقة قال حدثنا علي بن مضائن مولى خالد القصي قال سمعت بن مبارك في المسيصة وسأله الرجال عن القرآن فقال هو كلام الله غير مخلوق. قال حدثنا محمد بن صفر حدثنا علي بن المضار قال سمعت بقية بن وليد يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. حدثنا محمد بن صفر حدثنا علي بن المضار قال سمعت عيسى بن يونس يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال حدثنا محمد بن صفر حدثنا علي قال سمعت القاسم الجزري يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال حدثنا محمد بن صفر حدثنا علي بن المضار قال حدثنا هشام بن بهران قال سمعت المعافى بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام وأنا أقول كما قال المعافى. قال علي وأنا أقول كما قال هشام. قال محمد بن منصور وأنا أقول كما قالوا 50 مرة. الله. قال أبو سعيد ونحن والله نعتقد أن القرآن كلام الله ليس كلام مخلوق، ونقوله جزما واعتقادا جازما. لو أن إنسان سألنا 1000 مرة 100,000 مرة 1,000,000 مرة نقول كلام الله غير مخلوق. نعم. قال أبو سعيد وأنا أقول كما قالوا 70 مرة. قال القرشي وأنا أقول كما قالوا. قال الأزدي وأنا أقول كما قالوا عدد أيام الدهر من أوله إلى آخره، وبه أبقى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو روح وأنا أقول يقول لابن واحد من المعتزلة تناقش مع واحد سني فقال له المعتزلي وماذا تقول لرب العالمين يوم القيامة إذا قلت إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق؟ قال أقول ها أنت يا ربي تتكلم. نعم. قال أبو روح وأنا أقول بعدد من يبصر ومن لا يبصر. وقال شيخنا والله زادوا علينا، احنا قلنا 1,000,000 هم زادوا علينا، مليارات صارت. نعم. وقال شيخنا أبو عبد الله: وأنا أقول بعدد جميع الخلائق. الله أكبر. شيخنا أبو عبد الله من يقصد؟ لا لا، هنا قال شيخنا أبو عبد الله من يقصد؟ ها؟ الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله: سمعت محمد المنصور يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنامي الثاني ما استخلف جعفر، فقلت له: إن ناس يقولون القرآن مخلوق. وقال: بوجهه هكذا كأنه أعظم. فقلت: أليس كلام الله غير مخلوق؟ قال: نعم. ثم قلت له مرة أخرى فقال: نعم. قال: حدثنا عبد الله بن صالح بن سكر، حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل مشركا في مصر أنه حدثه عن عبيد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للقرآن أحب إلي من الله أحب إلى الله من السماوات رغم فيه. قال أبو سعيد: فهذا ينبئك أنه نفس كلام الله وأنه غير مخلوق، لأن الله عز وجل لم يخلق كلاما إلا في على لسان مخلوق. فلو كان القرآن مخلوقا كما يزعم هؤلاء المعطلون كان إذا من كلام المخلوقين. وكل هذه الروايات والحكايات والشواهد والدلائل قد جاءت أكثر منها في أنه غير مخلوق. ثم يحاط بعلم العلماء وعقول العقلاء بأن كلام الله الخالق لا يكون مخلوقا أبدا إذا كان في دعواهم قرآن يخلق الكلام منقوصا مضطرا إلى كلامه حتى خلقه، وكملت ربوبية وتمت وحدانية بمخلوق في دعواهم. باب الاحتجاج على الواقفة. قال أبو سعيد رحمه الله: ثم إن ناس ممن كتبوا العلم بزعمهم وادعوا معرفته ووقفوا في القرآن فقالوا: لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق. ومع وقوفهم هذا لم يرضوا حتى ادعوا أنهم ينسبون إلى البدعة من خالفهم. وقال بأحد هذين القولين: الواقفة قوم الصناف، لكن في القرآن الواقفة الذين يقولون نقول القرآن كلام الله ونسكت. الآن ما يسعك السكوت. الناس الآن اختلفوا إلى قسمين: أهل بدعة قالوا القرآن كلام الله مخلوق، وأهل السنة قالوا القرآن كلام الله ليس مخلوق. أنت ما يسعك الآن سكوت. وعلى قول الإمام أبو سعيد: ليتهم وقفوا فقط، وقفوا ونسبوا من يقول إنه ليس مخلوق ونسبوه إلى البدعة، يعني جهالة مع بدعة. نعم. قال رحمه الله: فقلنا لهذه العصابة: أما قولكم مبتدع فظلم وحيف في دعواكم حتى تفهموا الأمر وتعقلوه، لأنكم جهلتم أي الفريقين أصابوا السنة الحق فيكون من خالفهم مبتدعة عندكم. والبدعة أمر شديد والمنسوب إليها سيء الحال بين أرض المسلمين، فلا تعجلوا بالبدعة حتى تستدروا وتعلموا أحقا قال أهل الفريقين من باطلا. وكيف تستعجلون أن تنسبوا إلى البدعة أقواما في قول قالوه ولا تدرون أنهم أصابوا الحق في قولهم ذلك ما أخطأوه؟ ولا يمكنكم في مذهبكم أن تقولوا بواحد من الفريقين لم تصب الحق بقولك وليس كما قلت. فمن أسفه في مذهبي وأجهله فمن أسفه في مذهبي فمن أسفه فمن أسفه في مذهبي وأجهله ممن ينسب إلى البدعة ممن ينسب إلى البدعة أقواما ينسب ممن ينسب إلى البدعة أقواما لا يقول لا ندري أهو كما قالوا أم ليس كذلك، ولا يأمن في مذهبي أن يكون أحد الفريقين أصاب الحق والسنة فسماه مبتدعا، ولا يأمن في دعوهم أن يكون الحق باطلا والسنة بدعة. السنة بدعة، وهذا ضلال بين وجهل غير صغير. وأما قولكم لا ندري مخلوق هو غير مخلوق، فإن كان كذلك منكم قلة علم به وفهم فإن بيننا وبينكم فيه النظر ما يدل عليه الكتاب والسنة ويحتمل بالعقول. وجدنا الأشياء كلها شيئين: الخالق بجميع صفات والمخلوقين بجميع صفاتهم، فالخالق بجميع صفات غير مخلوق والمخلوق بجميع صفات مخلوق. انظروا إلى في هذا القرآن: فإن كان عندكم صفة المخلوقين فلا ينبغي، إن كان عندكم صفة المخلوقين فلا ينبغي أن تشكوا في المخلوقين وفي كلامهم وصفاتهم أنها مخلوقة كلها لا شك فيها، فيلزمكم في دعواكم حينئذ أن تقولوا كما قالت الجميع، فلتستريحوا من القول والقيل فيه وتغيروا عن ضمائركم. وإن كان عندكم هو صفة الخالق وكلامه حقا ومنه خالد، فلا ينبغي لمصلي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشك في بأي من صفات الله وكلامه الذي خرج منه أنه غير مخلوق. والله يعني كلام أوضح من الشمس. نعم. هذا واضح لا لبس فيه إلا على من جهل العلم مثالكم. ما فرق بينكم وبين من قال هو مخلوق إذا يسير بيزعم أولئك أنه كلام الله مضاف إليه مخلوق، وزعمتم أنتم أنه كلام الله ولا تكون مخلوق هو أو غير مخلوق. فإذا لم تدروا كم تأمنوا في مذهبكم أن يكون أولئك الذين قالوا مخلوق فقد أصابوا. الأصاب من قولكم فكيف تنسبونهم إلى البدعة وأنتم في شك من أمرهم؟ فلا يجوز لرجل أن ينسب رجلا إلى بدعة بقول أو فعل حتى يستثن أن قوله ذلك وفعله باطل ليس كما يقول. يعني أذكر أحد الناس قال لآخر هو كان يرى هذا الرأي رأي الواقفة، فقال له رسول الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال مخلوق. قال طيب لماذا جزمت أنه مخلوق؟ قال لأنه ما يمكن إضافة الذوات إلى الله عز وجل لأنها مخلوق. قال علم الله؟ قال لا يمكن أن يكون مخلوق. قال كلام الله ليش توقف فيه؟ الآن إما ذات وإما صفة، إن قلت ذات مستقلة فأنت لابد أن تجزم بأنه مثل رسول الله، وإن قلت أنه صفة قائمة بالله فلابد أن تجزم بأنه مثل علم الله. فالقرآن إما أن تضيفه إلى علم الله كما هو، القرآن من علم الله أنزله بعلمه، القرآن من علم الله، فإما أن تقول القرآن مثل علم الله فتكون كقول أهل السنة القرآن كلام الله ليس بمخلوق كما أن علم الله ليس بمخلوق، وإما أن تقول بقول الجهمية أن الإضافة كإضافة الذوات إلى الله مثل رسول الله وبيت الله، ما في شيء اسمه وصف، هذه حيلة، ولذلك هذا ترس تترس به لرد الحق والتلبيس على الناس. نعم. قال رحمه الله فإذلك قلنا إن فرق ما بينكم يسير، لأن أولئك ادعوا أنه مخلوق وزعمتم أنتم أنه كلام الله، من زعم أنه غير مخلوق فقد ابتدع وضل في دعواكم، فإن كان الذي يزعم أنه غير مخلوق مبتدعا عندكم لا تشكون فيه إنه لمخلوق عندكم حقا لا شك فيه، ولكن تستترون من الافتضاح به مخافة التشنيع وجعلتم أنفسكم جنة وجلسة للجهمية عند الناس تصوبون آراءهم وتحسنون أمرهم وتنسبون البدعة من خالفهم، والحجة على هذه العصابة أيضا، والحجة على هذه العصابة أيضا جميع ما احتججنا به من كتاب الله في تحقيق كلام الله وما روينا فيه من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، أن القرآن نفس كلام الله وأنه غير مخلوق، فهي كلها داخلة عليهم كما تدخل على الجميع، لأن كل من آمن بالله وصدقه في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وفي قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأيقن بأنه كلامه حقا كما سماه أصدق القائلين لازمه الإيمان بأنه غير مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل كلام مخلوقا لنفسه صفة وكلاما، ولم يضف إلى نفسه كلام غيره لأنه أصدق القائلين ولا يقاسه. يعني الحين لما يجي مشرك وكافر يقول أنا أريد أن أسلم، فأنا أقول له بكلامي، فيسألني هذا كلام من؟ أقول هذا كلامي، فيدرك وهو عنده عقل أن هذا كلامي، ثم أقول له القرآن يقول هذا كلام أحاديث، يقول هذا كلام من؟ أقول هذا كلام رسول الله، ثم أقرأ عليه آية يقول هذا كلام من؟ أقول كلام الله، فإن جعلت الثلاثة سواء هو سيقول إذن ما الفرق بين كلامك وبين كلام الرسول وبين كلام الله؟ إن فرقت قلت لا كلامي هذا ليس بحجة، كلام الرسول حجة وهو مخلوق وكلامي مخلوق، وكلام الله عز وجل حجة وهو ليس بمخلوق لأنه من الله، فلا بد من الفرق. نعم. ولم يضف إلى نفسه كلام غيره لأنه أصدق القائلين، ولا يقاس كلامه كلام الله ببيت الله، ولا يقاس كلام الله ببيت الله وعبد الله وخلق الله وروح الله، لأن الخلق ليس من الله ولا من صفاته، وكلامه صفته، ومنه خرج، فلا يضاف إلى الله من الكلام إلا ما تكلم به. لو جاز أن ينسب كلام مخلوق إلى الله فيكون لله كلاما وصفة كما يضاف إلى بيت إليه بيت الله وعبد الله، فجاز أن تقول كل ما يتكلم به أناء الليل والنهار من حق وباطل وشعر وبناء ونوح كلام الله، فما فضل القرآن في هذا القياس على سائر كلام المخلوقين؟ إن كان كله ينسب إلى الله ويقام لله صفة وكلاما في دعواكم فهذا ضلال بين، مع أن قد تفينا مؤنة النظر في بما في كتاب الله من البيان وفي الأثر من البرهان، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أبو سعيد رحمه الله هذه الضلالة التي قال بها الجهمية، وهو أن كل كلام وهو أن القرآن كلام الله مخلوق، كان من لوازم هذا القول أن كل كلام مخلوق يصح إضافته إلى الخالق، كان من نتاج هذه الضلالة الحلولية الذين قالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه، فهم دخلوا من فتحة الجهمية. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله احتججنا بهذه الحجج وما أشبهها على بعض هؤلاء الواقفة، وكان من أكبر ابتداع إن ناسا من مشيخة رواة الحديث الذي عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية سئلوا عن القرآن فقالوا لا نقول فيه بأحد القولين وأمسكوا عنه إذا لم يتوجهوا لي مراد القوم لأنها كانت مغلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها ولم يبتلوا بها قبل ذلك فكفوا عن الجواب فيه وأمسكوا فكيف وقعت في مسامع غيره من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم ناظرون وسمعوا قبح كلامهم مثل من سمعنا مثل جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن المبارك وعيسى بن يونس وقاسم الجزري وبقية بن الوليد والمعاذ بن عمران ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهميث لم يشكوا أنها كلمة كفر وأن القرآن نفس الكلام لا كما قال الله تبارك وتعالى وأنه غير مخلوق إذا رد الله على الغفير قوله إنه قول بشر وأصلاه عليه سفر فصرحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه قليل البصر به فتعلق هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر ولم يلتفتوا إلى قول من استمره وعرف أصله قلنا لهم إن يكن جبنا هؤلاء الذين احتجتم بهم من قلة بصر فقد اجترى هؤلاء وصرحوا ببصر وكانوا من الأعلام الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه حتى أكثر من قال مخلوق غير شاكين في كفرهم ولا مرتابين فيهم. وقد نقل الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح اعتقاد وصول أهل السنة عن أكثر من 500 نفس من علماء الأعلام من أهل الأمصار أنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق فذكرهم واحدا واحدا. نعم. باب الاحتجاج في إكفار الجهمية. قال أبو سعيد رحمه الله نظر رجل ببغداد منافحا عن هؤلاء الجهمية فقال لي بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية وقد نهي عن إكفار الكذبة بكتاب ناطق تكفرونه أم بأثر أم بإجماع فقلت ما الجهمية عندنا من أهل الدبلة وما نكثرهم إلا بكتاب مصدور وأثر مأثور وكفر مشهور أما الكتاب فما أخبر الله عز وجل عن مشركي قريش من تكذيبهم بالقرآن فكان من أشد ما أخبر عنهم من تكذيب أنهم قالوا هو مخلوق كما قالت الجهمية سواء قال الوليد هو الوليد بن المغيرة المخزومي إن هذا لقول البشر إن هذا إلا قول البشر وهذا قول جهم إن هذا إلا مخلوق وكذلك قول من يقول بقوله وهو قول من قال إن هذا إلا إثم افتراء وقول إن هذا إلا أساطير الأولين وإن هذا إلا اختلاق معناهم في جميع ذلك ومعنى جهم في قوله يرجعان إلى أنه مخلوق ليس بينهما فيه من البون كبرز إبرة ولا كقيس شعر فبهذا نكثر كما أكثر الله به أئمة من قريش قال سأصليه سقر إذ قال إن هذا إلا قول البشر لأن كل إفك وتقول وسحر واختلاق وقول البشر كله لا شك فيه منه أنه مخلوق اتفق من الكفر بين الوليد بن المغيرة وجهل صفوان الكلمة والمراد في القرآن أنه مخلوق فهذا الكتاب الناطق في إكفاله. يعني ماذا الله عز وجل كفر الوليد لما قال إن هذا إلا قول البشر لماذا قال الله له سأصليه سقر دلنا أن العبارة معطوفة على ما سبق سأصليه سقر على هذه المقالة مقالتي إن هذا إلا قول البشر يعني ليس كلام الله. نعم. وأما الأثر فيه فما حدثنا سليمان بن حرب بن الحماد بن زيد بن جرير بن حازم عن أيوب عن كلمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم فبالغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال أما أنا فلو كنت لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل دينهم فاقتلوه ولما حرقتهم هو يتكلم عن نفسه ولما حرقتهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله زاد سليمان في حديث جرير فبلغ علي ما قال ابن عباس رضي الله عنه فقال ويحك لأم الفضل إنه لغواص على البنات. الله أكبر. الحديث رواه البخاري. نعم. قال ابن سيدنا رحمه الله فرأينا هؤلاء الجهميه أفحش زندقة وأظهر كفرا وأقبح تأويلا من كتاب الله ورد من صفاته فما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم علي رضي الله عنه وحرقهم بالنار فمضت السنة من علي وابن عباس رضي الله عنهما في قتل الزنادقة لما أنها كفر عندهما. يعني المقصود الإمام رحمه الله نفهم مقصود أنك أنت تقول هؤلاء من أهل القبلة طيب والذين أحرقهم علي ما كانوا من أهل القبلة ما كانوا يصلون ويصومون بل ويعظمون عليا فأحرقهم لأنهم رفعوا مخلوقا إلى مصاف الخالق، فكيف بمن ينزل صفات الخالق إلى صفات المخلوقين؟ نعم. قال رحمه الله: فمضت السنة من علي بن عباس رضي الله عنهما في فصل الزنادقة بما أنها كفر عندهما، وأنهم عندهما ممن بدل دين الله، وتأولا في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجب على رجل قتل في قول يقوله حتى يكون قوله ذلك كفرا، لا يجب بما دون الكفر قتل إلا عقوبة فقط. فذاك الكتاب في إكفارهم هذا الأثر. ونكفر أيضا بكفر مشهور وهو التكذيب بنص الكتاب. أخبر الله تبارك وتعالى أن القرآن كلامه ودعت الجميع فإنه خلقه، وأخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليما وقال: هؤلاء لم يكلمهم الله بنفسه، ولم يسمع موسى نفس كلام الله، إنما سمع كلاما خرج إليه من الخلق. ففي دعواه دعا مخلوق موسى إلى ربوبيته فقال: إني أنا ربك فقال عليك. قال له موسى في دعواه: صدقت. ثم أتى فرعون يدعوه أن يجيب إلى ربوبية مخلوق كما أجاب موسى في دعواه. فما فرق بين موسى وفرعون في مذهبه في الكفر إذن؟ فأي كفر بأوضح من هذا؟ وقال الله تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول كن فيكون. وقال: هؤلاء ما قالوا لشيء قط قولا وكلاما كن فكان، ولا يقوله أبدا، ولم يخرج منه كلام قط، ولا يخرج، ولا هو يقدر على الكلام في دعواه. فالصنم في دعواه والرحمن بمنزلة واحدة في كلام. فأي كفر بأوضح من هذا؟ يعني كفرهم من أوجه عديدة: تكذيب للرسل، تكذيب للقرآن، تكذيب للرحمن، تشبيه للرحمن، تشبيه لكلام الله بكلام الخلق. نعم. وقال الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وبيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وقال: يد الله فوق أيديهم. وقال: هؤلاء ليس لله يد وما خلق آدم بيديه، إنما يداه نعمته ورزقاه، فادعوا في يدي الله أوحش مما ادعت اليهود. قالت اليهود: يد الله مغلولة. وقالت الجهمية: يد الله مخلوقة، لأن النعم والرزق مخلوقة ولا شك فيها. وذاك محال في كلام العرب، فضلا أن يكون كفرا، لأنه يستحيل أن يقال إن خلق آدم بنعمته، ويستحيل أن يقال في قول الله تبارك وتعالى: بيديك الخير بنعمتك الخير، لأن الخير نفسه هو النعم نفسها. ومستحيل أن يقال في قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، نعمة الله فوق أيديهم. وإنما ذكرنا ها هنا اليد مع ذكر الأيدي في المبايعة بالأيدي، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ويستحيل أن يقال: يداه مبسوطتان نعمتان، فكأن ليس له إلا نعمتان مبسوطتان لا تحصى نعمه ولا تسرع. فلذلك قلنا إن هذا التأويل محال من الكلام، فضلا أن يكون كفرا. ويكثر أيضا بالمشهور من كفره أنه لا يثبت لله تبارك وتعالى وجه ولا سمعا ولا بصرا ولا علما ولا كلاما ولا صفة إلا بتأويل ضلال. يعني مراد الإمام: لو جاء إنسان وأنكر الصلاة، أنتم تقولون: لا خلاص، هذا من أهل القبلة ما يقتل، ولا تقيمون عليه حد الردة. أنكر الصلاة بس، إيش تفعلون فيه؟ يقولون: نقيم عليه حد الردة. طيب، هذا الآن ينكر صريح القرآن، ينكر صريح القرآن، فلماذا إذا لا نقيم عليه حد الردة؟ هذا مراده رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: افتضحوا وتبينت عوراتهم. يقولون: سمعه وبصره وعلمه وكلامه بمعنى واحد، وهو بنفسه في كل مكان وفي كل بيت مغلق وصندوق مقفل قد أحاطت به في دعواه إيقانها وأغلاقها وأقفالها. فإلى الله نبرأ من إله هذه صفة. وهذا أيضا مذهب واضح في إكفاله. يعني من أسباب، يعني الحمد لله، تمسكي بالسلفية أن كان ذاك الوقت عمري تقريبا 12 سنة، فكنت أحفظ القرآن في مسجد في الصباحية، مسجد الميع، وكان الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمة الله عليه في ذاك المسجد يشرح دروسه، هو يأتي من الوفرة. فسبحان الله العظيم أن في المدرسة كان المدرس يعلمنا أن الله عز وجل في كل مكان، وفي النفس ما نقبل هذا الكلام، ومع الوالد ما يشرح لي أن هذا كلام باطل، لكن ما كان يتضح لي الصورة. تقدير الله عز وجل أن محفظ ما جاء وجالس أسمع ولو كنت لا أفهم كل كلامه. فإذا بالشيخ يحكي قصة عجيبة، يقول أن رجل شيوعي، تعرفون الشيوعية كانت منتشرة في السبعينات والستينات في الشام في كل مكان، يقول رجل شيوعي اجتمع مع صوفي، قال له الصوفي ليش ما تترك الشيوعية وتؤمن بالله؟ قال له الشيوعي خلاص أنا آمن بالله، وين ربك اللي آمن به؟ قال في كل مكان. قال أخرج الشيوعي من جيبه علبة كبريت وعلبة دخان، نسيت شك مني أنا، قال هذا مكان الله في هذا المكان؟ قال في كل مكان. قام أغلق العلبة وداس عليه، قال شوف دست على ربك. هذه القصة لما قالها تيقنت أن هذه العقيدة الصحيحة، ما يمكن غير هذا يا أخوان، ما يمكن. يقول فأسقط في يدي الصوفي، ما عرف كيف رد على هذا الشيوعي. وكنت أسمع من أحد هؤلاء من جماعتنا وهو من الحلولية، من أهل اعتقاد التصوف الذي هذا مؤده، يقول أن الشيوعي في بلدنا والإمام يخطب قال أين ربكم؟ فقال له الإمام، إمام الخطيب الجمعة، قال لها الرب موجود في كل مكان. قال كيف ما نراه؟ قال الزبدة موجودة في الحليب ما ترى. قال الزبدة نخضها نراه. طيب شلون نخض الدنيا عشان نشوف ربك؟ كلام خطير يا أخوان. لذلك لا تستقيم الديانة إلا باعتقاد أن الله جل وعلا في العرش فوق السماوات. فرحم الله شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن الصمد، ومن يومها أحببته وأحببت دروسه رحمة الله تعالى عليه. نعم. قال رحمه الله: ويكثرهم أيضا أنهم لا يدرون أين الله ولا يصفونه بأين. الله قد وصف نفسه بأين وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ويخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء يغسل بكم الأرض ونحو هذا. فهذا كله وصف بأين، ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأين. فقال للأمة السوداء: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة والجهمية لله در. والله ما أعظم فقه، يقول أأمنتم من في السماء يغسل بكم الأرض، يدل على الوصف بأين. كيف؟ سؤال عجيب سبحان الله، لأنه يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ إذن في شيء اسمه أين، في السماء ولا في الأرض؟ الذي يخسف في السماء ولا في الأرض؟ نسأل الآن هؤلاء الجهمية سؤال، هؤلاء المعطلة، الذي يخسف بالأرض أين هو؟ أهو في السماء أو في الأرض؟ فإن كان في الأرض فسيكون الخاسف مع المخسوف. فإن قالوا في السماء رجعوا إلى قول أهل السنة في إثبات أنه جل وعلا في العلو. نعم. والجهمية تكفر به، وهذا أيضا من واضح كفرهم، والقرآن كله ينطق بالرد عليهم وهم يعلمون ذلك أو بعضهم لا، ولكن الكافرون يغالطون الضعفاء، فقد علموا أنه ليس من حجة أن قضى بدعواهم من القرآن، غير أنهم لا يجدون إلى رفع الأصل سبيلا مخافة القتل والفضيحة، وهم عند مسلم بما وصفه به فيه نفسه جاحدون. قد ناظرنا بعض كبرائهم وسمعنا ذلك منهم نصوصا مفسرا، ويقصدون ايضا بعبادتهم الى الههم تحت الارض السفلي، ويقصدون ايضا بعبادتهم الى اله تحت الارض السفلي وعلى ظهر الارض العليا، تحت الارض السفلى وعلى ظهر الارض العليا وهم دون السماء السابعه العليا، واله المصلين من المؤمنين الذي يقصدونه اليه بعبادتهم الرحمن الذي فوق السماء السابعه العليا وعلى عرشه العظيم استوى وله الاسماء الحسنى تبارك اسمه وتعالى. فأي كفر بأوضح مما حكيناه عنه من سوء مذاهبهم وما زاد ماني وشعلة الزنديقان. نعم، يعني كلمة، هذه الكفريات التي أتوا بها والله دون ما زاده ماني المنوية، ولكن هذه المنوية منهم و الزندقة منهم يريدون به إفساد الدين. نعم. قال العبارة عندك: وما زاد ماني وشعلة الزنديقان. نعم، يعني شمعلة، يعني على أي شيء استوى، شمعلة على أي شيء. نعم. فهم يقولون مان أي بمعنى من، عرفت؟ أو المنوية، نسبة المنوية. نعم. شيخنا يقول عن ابن القيم يقول ذكر العلامة ابن القيم عن الحسن يونس الأشعري أنه قال أدخل رأسه من رؤوس الزنادقة قال له شمعلة على المهدي، فقال دلني على أصحابه، فقال أصحابي أكثر من ذلك، فقال دلني عليهم، فقال صنفان ممن ينتقل قبل الجميع القدرية الجميع إذا غلى قال ليس ثم شيء، وأشار الأشعري إلى السماء، والقدري إذا غلى قال هما اثنان خالق خير وخالق شر، فضرب عنقه. إذن شمع يكون اسم على هذا. طيب وماني يا شيخي في الحاشية يقول هو مالك فاتك الحكيم الزنديق المشهور. نعم. إمام الفرق المنوية. يعني الجهمية ما أتوا إلا بشيء أتى به مشايخهم. نعم. قال رحمه الله فقال لي المناظر الذي ناظرني أردت إرادة منصوصة في إكثار الجهمية. هذا كلام الشيخ بدر؟ لا محقق الخطيئة. شو اسمه؟ ما أذكر أي شيء. مش قال أبو بدر الشيخ بدر؟ ما نعم. قال رحمه الله فقال لي المناظر الذي ناظرني أردت إرادة منصوصة في إكفار الجهمية باسم هذا الذي رويت عن علي رضي الله عنه الزنادقة. قلت الزنادقة الجهمية أمرهما واحد يرجعان إلى معنى واحد مراد واحد، وليس قوم أشبه بقوم منهم بعضهم ببعض، إنما يشبه كل صنف وجنس بجنسهم وصفهم، فمن كان ينزل بعض القرآن خاصا في شيء يكون عاما في مثله وما أشبهه، فلم يظهر حد جهم أصحاب جهم في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين، فيروى عنهم فيها أثر منصوص مسمى، ولو كانوا بين أظهرهم مظهرين آراءهم لقتلوا، كما قتل علي رضي الله عنه الزنادقة الذين التي ظهرت في عصره، ولقتلوا كما قتل أهل الردة. ألا ترى أن الجعد بن درهم أظهر بعض غيه في زمن ابن خالد بن عبد الله القسري، فزعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فذبحه خالد بواسط يوم عيد الأضحى على رؤوس من حضر من المسلمين ولم يعده به عائب، ولم يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه، وكذلك لو ظهر هؤلاء في زمن وعدوه من فضائل خالد القسري، عدوا إطفاءه لهذه الفتنة بقتل الجعد، عدوه من فضائله. نعم. وظهر بعضهم بالمدينة في عهد سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأشار على أهل المدينة يومئذ بقتله، ويكفي العاقلة من الحجة في إكفاء ما تأولنا فيه من كتاب الله وروينا فيه عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وما فسرنا من واضح كفرهم وفحش مذاهبهم شيئا شيئا. فأما إذا بيتم أن تقبلوا إلى المنصوص بهم المقصود بها إليهم بجلاهم بحالهم وأسمائهم. بحال أسمائهم فسنروي ذلك عن بعض من ظهر ذلك بين ظلم من العلماء. قال حدثني محمد بن مدين السجستاني أبو سهل وكارم أكثر أهل السجستان وأصدقهم عن زهير بن نعيم البابي أنه سمع سلم نبي مطيع يقول الجهمية كفار، وسمعت محمد المعتمر يقول سمعت زهير بن نعيم يقول سمعت سهير حماد بن زيد وأنا معه في سوق البصرة عن بشر بن ليس فقال ذاك كافر. قال أبو سعيد رحمه الله بلغني عن يزيد بن هران أنه قال الجهمية كفار، قال حضرت خير أهل مرة أهل بغداد على قتل نريسي. تعرفون يزيد بن هارون من مشايخ الإمام أحمد، كان المأمون يخاف أن يظهر مقالة القول بخلق القرآن إلا لما توفي، قال له هيد رحمه الله، وكان يحرص الناس على قتل المريسي. نعم. قال حدثنا يحيى الثماني وقال حدثنا الحسن بن الربيع قال سمعت ابن المبارك يقول من زعم أن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر. قال رحمه الله سمعت محبوب بن موسى الأرضكي يذكر أنه سمع وكان يكفر الجهمية. قال أبو سعيد حدثته عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان أنه كفر من زعم أن القرآن مخلوق. وسمعت يحيى بن يحيى يقول القرآن كلام الله، من شك فيه أو زعم أنه مخلوق فهو كافر. سمعت ربيع بن نافع أبا توبة يكفر الجهمية. قال أبو سعيد رحمه الله فهؤلاء الذين أكفروهم في آخر الزمان، وعلي بن أبي طالب بن عباس رضي الله عنهما في أول الزمان، وأنزلاه منزلة من مد لدينه فاستحقوا القتل بتبديله. قال حدثنا حماني وقال حدثنا إبراهيم المنصور على ذلك عليه وهو من وأثنى عليه هو ومن حضر المجلس خيرا. قال لما كان يوم المحنة فأخرج النفر إلى المأمون فامتحنوا وردوا لقيت أعرابيا فقال لي ألا أحدثك عجبا؟ قلت ماذا؟ قال رأيت في المنام كان نفرا 30 أو أكثر جيء بهم من قبل المشرق والمغرب فنظرت إليهم فإذا بطونهم مشققة ليس في أجوافهم شيء فقيل هؤلاء الذين كفروا بالقرآن والأعرابي ولا يدري ما المحنة وما سببهم. قال حدثنا الجهراني وأبو الربيع قال حدثنا قال كان من هؤلاء الجهمية رجل وكان الذي يظهر في رأيه الترفض والانتحار حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال رجل ممن يخالطه يعرف مذهبه وقال رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام ولا تعتقدون فما الذي سنتكم على الترفض وانتحار حب علي؟ قال إذا أصدقك إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة وقد وجدنا أنهم ينتحرون حب علي ويظهرونه ثم يقرون بمن شاءوا ويعتقدون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا فنسب بذلك إلى الترفض والتشيع فلم نرى لمن يذهبنا أمرا أنقف من انتحار حب هذا الرجل ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع بمن شئنا فلأن يقالنا رافض أو شيع أحب إلينا من يقال زنادقة كفار وما علي عندنا بأحسن حال من غيره ممن نقع به. لذلك يقولون إن الرافضة حمير لأهل البدع يركبهم كل من ينتحل بدعته. ولذلك لو نظرنا في التاريخ الإسلامي البابوية من البهائية من وين؟ منهم. طيب وأيضا لو نظرنا إليهم وجدنا أن القادياني كان في الأصل متشيعا رافضيا الإسماعيلية البهرة إلى آخره. ويقولون إن الخوارج حمير يركبونهم كل من يريد الدنيا، الذي يريد الدنيا يمشي مع الخوارج، الذي يريد هدم الدين باسم الدين ويريد أن ينشر مقالاته فتظهر الفساد الديني والاعتقادي من عباية الخوارج أو من عباية الروافض. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله سلق هذا الرجل فيما عبر عن نفسه ولم يراوغ وقد استبان لي ذلك من بعض خبرائهم ونظرائهم أنهم يسترون بالتشيع يجعلونه تشبيثا بكلامهم وخطبهم وسلما وذريعة لاستياج الضعفاء وأهل الغفلة ثم يذرون بين ظهران خطبهم بذر كفرهم وزندقتهم ليكون أنجع في قلوب الجهال وأبلغ فيهم ولئن كان أهل الجهل في شك من أمرهم إن أهل العلم منهم لا على يقين ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابته من كفره. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد فيما يقع أن أبا بكر بن عياش حدثه عن أبي الحصين عن سويد بن غفلة أن علي رضي الله عنه قتل زنادقة ثم أحرقهم ثم قال صدق الله ورسوله. قال حدثنا سليم بن حرب قال حدثنا عن حماد بن زيد وجرير بن حازم عن أيوب عن كلمة أن علي رضي الله عنه أتى بقوم من الزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال أما أنا فلو كنت لقتلت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما حرقتهم من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال لا تعدموا بعذاب الله. وزاد سليمان في حديث جرير قال فبلغ علي ما قال ابن عباس رضي الله عنه فقال ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهلاك. قال أبو سعيد رحمه الله الجهمية عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة نرى أن يستتاب من كفرهم فإن أظهروا التوبة تركوا وإن لم يظهروها تركوا وإن شهدت عليهم بذلك شهود فأنكروا ولم يتوبوا قتلوا. كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سن في الزنادقة يعني لا بد من الاستتابة حتى الزنادقة لا بد من استتابته. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال بنه شيخ عن اسماعيل بن سالم عن ابي ادريس انه قال اتي علي بن ابي طالب من قوم نزل دخل فانكروا فقامت عليهم البيت وقتلهم وقال هذا قد استذكرته فاعتاه بذنبي فخليت سبيلا. قال حدثنا القاسم بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن ابي حبيب عن ابي عن جدي حبيب بن ابي حبيب انه قال خاطبنا خالد بن عبد الله القصير بواسط يوم الاضحى فقال ايها الناس ارجعوا فضحوا فتقبل الله منا ومنكم فاني مضح بالجعد بن درهم انه زعم ان الله تبارك وتعالى لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرة ثم نزل فذبح فذبحه. قال حدثنا هشام بن منصور بغدادي المكوف، قال حدثنا احمد بن شمال بهري، قال حدثنا خالد بن خليفه الاشعري، قال اوتي بخالد بن عبد الله القصي برجل قد عار الله فقال: قال الله في كتابه: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ان شانك هو الابتر. وقلت انا ما هو احسن منك؟ انا اعطيناك الجماهير فصل لربك وجاهد ولا تطع كل سافه وكافر. فضرب خالد عنقه وصلبه فمر به خلف الخليفه وهو منصور، فضرب بيده على خشبته فقال: انا اعطيناك العمود فصل لربك على عود، فانا ضامن لك الا تعود. قال حدثنا مسلم اسماعيل، قال قلت لابراهيم بن سعد: ما تقول في الزنادقه؟ ترى ان تستتيبهم؟ قال: لا. قلت: فيما تقول ذلك؟ قال: كان علينا والد المدينه فقتل منه رجلا ولم يستبه فسقط في يدي، فبعث الى ابي فقال له: ابي لا يهينك، فانه قول الله عز وجل. لما راوا باسنا قال السيف، قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا قال السيف، فقال سنته القتل. المساله يعني في خلاف بين العلماء، منهم من يرى ان الزنادقه لا يستتابوا، لان الزنديق اصلا مقصوده افساد الدين، فاذا استتيب يقول انا تائب بعدين يرجع مره ثانيه. نعم. قال رحمه الله: لكن الصواب انهم يستتابون، فان تابوا واظهروا التوبه يتركون مع المراقبه. نعم. قال رحمه الله: سمعت ربيع بن نافع ابا توبه الحلبي يقول: ناظرت احمد بن حنبل رحمه الله في قتل هؤلاء الجهميه فقالوا استتابون، فقلت له: اما خطباؤهم فلا يستتابون وتضرب اعناقهم. قال حدثنا يحيى بن كير المسيب، قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. قال مالك: معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم انه من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزنادقه واشباهها فإن أولئك يقتلون ولا يستتابون، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم قد كانوا يسرون الكفر ويعلنون بالإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تابوا إلى قتل، وذلك أنه لو كان قوم كانوا على غيره كانوا على ذلك، رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا. قال مالك: ولم يعن بهذا الحديث من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، إنما عني بذلك من خرج من الإسلام إلى غيره فيما نرى الله أعلم. هذا تفريق جميل من الإمام مالك رحمه الله بين استتابة الجهمية وبين استتابة المرتد. الجهمي مرتد لكنه زنديق، وأما من ارتد إلى دين غير دين الإسلام فهذا ظاهر كفر. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله: أي كفر أعظم من كفر قوم رأى فقهاء المدينة مثل سعد بن إبراهيم ومالك الناس أنهم يقتلون ولا يستتابون إعظاما لكفرهم، والمرتد عندهم يستتاب ويقبل الرجوع، فكانت الزندقة أكبر في أنفسهم من الارتداد ومن كفر اليهود والنصارى. ولذلك قال ابن مبارك رحمه الله: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. حدثنا الحسن بن صباح البغدادي عن علي بن شقيق عن ابن المبارك قال أبو سعيد: وصدق ابن المبارك إن من كلامه ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، ولذلك رأى في المدينة أن يقتلوا ولا يستتابوا. ولذلك قال أبو توبة لأحمد بن حنبل رحمه رضي الله عنهما: أما خطباؤهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم، لأن الخطباء اعتقدوه دينا في أنفسهم على بصر منهم بسوء مذاهبهم، وأظهروا الإسلام تعبدا وجنة من القتل، ولا تكاد ترى البصير منهم بمذهبه يرجع الرأي. لكن حتى الزنادقة هؤلاء إذا استتيبوا فمن شروط استتابتهم من يعلن أمام الملأ رجوعهم عن زندقته، حتى يعرف الناس إما كذبهم وإما افتضاح أمرهم. نعم. قال رحمه الله: ذهبت يوما أحكي ليحيى بن يحيى كلام الجهمية. يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري راوية مالك. نعم. قال رحمه الله: ذهبت يوما أحكي ليحيى بن يحيى كلام الجهمية لأستخرج منه نقضا عليه، وفي مجلس يومين الحسين بن عيسى الإسلامي وأحمد بن حريش القاضي ومحمد بن رافع وابن قدامة السرخسي بما أحسب غير من المشايخ، فزبرني بغضب وقال: اسكت. وأنكر علي المشايخ الذين في مجلسه استعظاما أن أحكي كلام الجهمية وتشنيعا عليهم، فكيف بمن يحكي عنهم ديابة؟ ثم قال لي: يا يحيى، القرآن كلام الله، من شك فيه أو زعم أنه مخلوق فهو كافر. قال حدثنا يوسف بن يحيى البويطي عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في الزنديق قال يقبل قوله إذا رجع ولا يقتل، واحتج فيهم به إذا جاءك المنافقون الآية. فأمرهم الله عز وجل أن يدع قتلهم لما يؤثرون من الإسلام، وكذلك الزنديق إذا أظهر الإسلام إن كان في هذا الوقت مسلما والمسلم غير مبدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا شفقت عن قلبه؟ قال أبو سعيد رحمه الله وأنا أقول كما قال الشافعي أن تقبل علانيتهم إذا اتخذوها سنة لهم من القتل، أسروا كأنفسهم ما أسروا فلا يقتل، كما أن المنافقين اتخذوا أيمان جنة فلم يؤمر بقتله. والزنديق عندنا شر من المنافق، ولربما كان المنافق جاحدا بالرسول وبالإسلام مقرا بالله عز وجل مثبتا لربوبيته في نفسه، والزنديق معطل لله جاحد بالرسل والكتب. وما يعرف في الإسلام الزنادقة غير الجهمية، وأي زندقة بأظهر ممن ينتحر الإسلام في الظاهر وفي الباطن، يضاهي قوله في القرآن قول مشركي قريش الذين ردوا على الله ورسوله فقالوا إن هذا إلا اختلاق. يعني المقصود أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء إلا سلامة لأنفسهم وأموالهم، وأما هؤلاء فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، يريدون هدم الدين باسم الدين، فيظهرون التدين، يظهرون العبادة، فيفسدون الدين باسم الدين، ولذلك كان أمرهم خطير. وأنا أيضا أميل إلى اختيار مذهب الشافعي، اختيار الإمام الدارمي، أنهم لا بد أن يستتاب، فإن تابوا وأظهروا التوبة يكون أمام الملأ، فإن تابوا وأظهروا التوبة لا يقتلوا. نعم. وإن هذا إلا سدره ولي، وإن هذا إلا قول البشر كما قالت الجهمية سواء من هذا إن هذا إلا مخلوق. ولهم في ذلك أيضا أثمة سوء أقدم المشرك قريش وهم عاد أئمة أئمة سوء. ولهم في ذلك أيضا أئمة سوء أقدم المشرك قريش وهم عاد قوم هود الذين قالوا نبيهم سواء علينا أو عقب من ثقب من وعدين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فأي فرق بين الجهمية وبينهم حتى نجبن عن قتلهم وإكفالهم؟ ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفالهم إلا قول حماد بن زيد وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك وكيع ويزيد بن هارون وأبي توبة ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل ونظرائهم رحمة الله عليهم أجمعين، فجبنا عن قتلهم وإكفالهم بقول هؤلاء حتى نستبري ذلك عمن هو أعلم بهم أقدر، ولكننا نكفرهم بما تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل وروينا فيهم من السنة وبما حكينا عنه من الكفر الواضح المشهور الذي يعتريه أكثر العوام، وبما ضاهوا مشركي الأمم قبلهم بقوله في القرآن فضلا على ما ردوا على الله ورسوله من تعطيل صفاته وإنكار وحدانيته ومعرفة مكانه واستوائه على العاصي وبتأويل الضلال به هتك الله سترهم وأبد سوءتهم وعبر عن ضمائهم كلما أرادوا به احتجاجا ازدادت مذاهبهم اعوجاجا وازدادت السنة بمخالفة ابتهاجا ولما يخفون من خفايا زندقة استخراجا، والله موفق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من إتمام هذا السفر الجليل، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والعلم والثبات على السنة حتى نلقاه سبحانه وتعالى على ما يحب ربنا ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من المنافحين عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طولنا عليكم، تفضل يا شيخ. غواص يعني